بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده في المحاضرة الخامسة من كورس العروض التقديمية PowerPoint 365. كل سنة والطيبين. احنا ده تاني اسبوع. في البداية بس عايز اشكر كل الناس اللي سألوا على يد محمد. هم الحمد لله كويسين جدا جدا الحمد لله. اللي حصل والمكالمات والواتساب والناس كتير كانت بتشكر وتتصل تسأل تطمن يأكد انه احنا بجد حريصين كلنا على الجو الأسري اللي كان موجود واللي هيفضل موجود بينا ان شاء الله كلنا. حاجة أسعدتني جدا في ظل الظروف، يعني الناس كلها بتتصل وتسأل وتطمن، فأنا بصراحة كنت مبسوط انه الناس كلها بتبادلني نفس الشعور ونفس الجو والاحساس الاسري اللي احنا كلنا بنعيشه، وربنا يديم علينا يا رب ان شاء الله كلنا المحبه والخير يا رب ان شاء الله. عشان ما اطولش عليكم، النهارده عندنا اكتر من حاجه عايزين نتكلم فيها. اول حاجه بس عايز اتكلم سريعا كده على مسألة النصوص في الباوربوينت. عايز أقول ثلاث ملاحظات بسرعة جدا. وانت بتكتب نص في الباوربوينت خد بالك من توافر ثلاث حاجات. أول حاجة إن النص ده يبقى مختصر قدر الإمكان، زي ما قلنا لازم النص ده يبقى مختصر مش تفاصيل. تاني حاجة إنه النص يبقى بخط كبير بتنسيق يبرز النص، تنسيقات تبرز النص كده وتؤكد على أماكن معينة أنت عايز تأكد عليها. ثالث حاجة، النص ده يفضل جدا أنه في البادي في الأوبجكت في الشريحة يكون منقط أو مرقم، يكون بولتد أو نمبرينج، يعني يا إما يعني على شكل عناصر. من الآخر الناس مش هتتفرج على البرزنتيشن ومش هتقرأ مش هتقرا تفاصيل، فالكلام اللي هو فيه اسهاب وكذا وكذا لا ورا بعض لا، مش ده، دي مش طبيعه برزنتيشن. وانت لازم يبقى عندك اي نص وانت بتكتبه خد بالك حول الكلام ده لعناصر منقطه او مرقمه عشان تلفت انتباه الناس وتاخد الناس معاك واحده واحده كده. فدول ثلاث حاجات بسرعه كنت حابب اتكلم عنهم في مساله طيب تعالوا نفتح الباوربوينت. Gold Wave 8 P Politics P P PowerPoint 4. نفتح الباوربوينت كده. Waiting for PowerPoint. Presentation 1 PowerPoint. Slide rate 50. Voice rates. Volume 70. Volume. Slide 1. طيب. فتحنا الباوربوينت. خلونا كده ناخد أول حاجة معنا النهاردة جوه الباوربوينت. كان الأستاذ أحمد سهلي بعت لي في من كام يوم كده على الواتساب يقول لي في حاجة اسمها ريوز سلايد بتخليك تستخدم الـ الشريحة أو أي شريحة من عرض سابق. قلت له إن شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده، وجي وقت دلوقتي إن احنا نتكلم عن فكرة الريوز سلايد. دلوقتي أنا في سلايد 1 هنحط فيها مثلاً center title placeholder shape. في center title Arabic Saudi. هنقول مثلاً خطة مبارات اليوم في التايتل. كان نفسي أبقى مدرب كرة قدم يعني، فخلونا حقق الأمنية دي. خلينا نتخيل إن أنا مدرب كرة قدم وبكتب للفريق، بعمل لهم presentation powerpoint وبكتب خطة المباراة بتاعت النهاردة. نروح على السنتر تايتل، على السب تايتل، كنترول انتر، سب تايتل بليس هولدر شيب، اديت ملتي لاين بلانك، كوتش وكاتش كوتش خلاص كده. سكيب سب تايتل بليس هولدر شيب، يعني خد بالك بس عشان مش هنستحملك كتير. معلش استحملني بس موضوع الكورة ده شوية. أنا دلوقتي عايز أنشئ شريحة جديدة بس بتخطيط جديد. إذا هعمل Alt H I عشان من صفحة هوم أجيب New Slide ومن نيو سلايد طبعا هتلاقي عندك تخطيطات او لاي اوتس كتير جدا اللي هي هناخد منهم English United. يوز ريوز سلايد يبقى الت اتش ريبن تابس اي نيو سلايد داتا جريد. طبعا دخلت كده في الدرج بتاع النيو سلايد هنزل سهم تحت تو كونتنت تمام بلانك نوت سيلكتد. طبعا دي كلها انواع تخطيطات احنا عندنا عليها المره اللي فاتت. دوبليكيتس سلايدز فروم اوت ريوز سلايدز ريوز سلايدز وهي هنا نوت تشيكت ريوز سلايدز not checked alt h عايز بقى ايه ادوس انتر هنا toolbar open path button open path open Pain. path تفتح open مسار path معين open path. بوينت انا مش عايز ده خالص هعمل تاب browse button browse انا كل اللي عايزه browse space او enter space استعراض طبعا browse يعني browse dialog file name file name انا اقدر اكتب اسم الفايل اللي انا عايزه بالظبط اسم فايل باوربوينت لا اسحب منه الشريحه طيب شفت تاب items view list name split كمان .tmp.drive عايز بقى اروح لايه للمكان اللي فيه البرزنتيشن اللي انا عايز اخد منه الشريحه فلابل كاستم ابجي هعمل باك تو ديسك كاني كانها شاشه اوبن عندي داونلود ميوزك ديفايس لوكال لوكال ديسك دي ايتمز دبليو ورك 20 متصفح الجهاز عادي ايتم اب نيو نيو اس اف اتساك تكست تريننج فيديو 12 ادله برومو حقيبه شهاب 16 او يوم سياسي مادة تدريبية 9 مادة تدريبية اليوم الثاني اليوم لا والوقت ادمز النهج التشاركي .pptx23 ده فايل اسمه النهج التشاركي ملوش علاقة اصلا بس انا عايز اقول لكم يعني ايه ازاي بنعمل ريوز سلايد هعمل انتر على الفايل ده presentation 1 powerpoint toolbar browse button data grid النهج التشاركي النهج التشاركي تاب. واحد of ten طبعا واحد of ten ده ايه يعني انا في الشريحة رقم واحد من عشر طيب هعمل زي ما تحت ما هو النهج التشاركي طبعا دي اسماء الشرائح ما هو النهج التشاركي اثناني كأني واقف على سلايد thumbnails بالظبط دي اسماء الشرائح الركائز الثلاثي ليه انا عايز اسحب انهي شريحة عايز اسحب مثلا نموذج عناصر النهج التشاركي عناصر النهج التشاركي خمسة of ten كل الموضوع انا هقف عليها كده واعمل ابلكيشن انسرت سلايد اول حاجه عندي انسرت سلايد ان انا ادرج الشريحه دي في العرض بتاعي الجديد طيب عندي اختيارات ثانيه انزل سهم تحت انسرت اول سلايد عندي انسرت اول سلايد اقدر اخد كل الشرائح في البرزنتيشن ده واسحبهم بنفس ترتيبهم في العرض الجديد ابلاي ثيم تو اول سلايد ابلاي ثيم تو اول ذا سلايدز اقدر ان انا اخد الثيم بتاع السلايد دي واطبقه على كل شرايح العرض التقديمي بتاعي apply theme to selected slides اقدر اطبق الثيم على الشريحه دي فقط insert slide ورجعت تاني للانسرت سلايد اللي هعمل عليها انتر presentation 1 powerpoint toolbar data grid عناصر النهج التشاركي عناصر النهج التشاركي 5/10 محتاج ان انا اعمل سكيب عشان اخرج من الشاشه اللي انا واقف فيها دلوقتي سكيب سلايد 2 عناصر النهج التشاركي سلايد فيو عمل ايه بقى ضاف شريحه جديده اسمها عناصر النهج التشاركي لو عملت سلايد 1 خطه مباراه اليوم سلايد فيو هلاقي الشريحه اللي انا كاتبها اللي هي خطه مباراه اليوم سهم تحت سلايد 2 عناصر النهج التشاركي زي الفل تمام ده كل الموضوع بتاع ريوز سلايد طيب تعال نروح لموضوع جديد عايزين نتكلم عن حاجه اسمها ماستر سلايد بمعنى الشريحه الرئيسيه الشريحه الرئيسيه ايه الشريحه الرئيسيه ركزوا بقى معايا الموضوع ده مهم جدا وهيفيد كتير جدا الناس اللي بتصمم برزنتيشن باوربوينت الشريحة الرئيسية هي شريحة بنظهرها من قائمة View وهنعرف ازاي كمان شوية الهدف منها انه اي اجراء بنفذه عليها بيتطبق اوتوماتيكيا تلقائيا على جميع الشرائح بتاعة العرض بتاعي اي حاجة بعملها في السلايد في الماستر سلايد او سلايد ماستر شريحة رئيسية بتتطبق على كل الشرائح بعد كده تنسيقات خطوط فوتر تذييل يعني لو ضفت لها صورة لو ضفت تاريخ معين لو ضفت ترقيم اي اجراء اعمله، لو ضفت لها خلفيه حتى، الاجراء ده يطبق تلقائيا على كل شرايح البرزنتيشن. ازاي اوصل للماستر سلايد؟ Alt W عشان فيو، ribbon tabs tab control expanded، صفحه فيو في الريبن. طيب تاب، اقدر اعمل تاب كده، فيو جروبينج presentation view، كمان outline view، كمان slides، كمان a notes page، كمان reading view button، كمان master views grouping slide master toggle button not pressed master slides control the look of your entire presentation including colors fonts backgrounds effects and just about everything else. You can insert a shape or logo on a slide master, for example, and it will show up on all your slides automatically. Alt W M. سمعتوا بقى الشرح؟ طبعا الاكسس كي بتاعها Alt W M. لو عملت Alt W بعدين M يروح على طول يفتح السلايد ماستر. هعمل سبيس هنا. Space. Title and content slide master view. خلاص انا دلوقتي هو ساب طريقه العرض النورمال العاديه وانتقل مباشره الى السلايد ماستر او الشريحه الرئيسيه. اذا هي طريقه عرض مختلفه، هي حاجه مكان مختلف تماما عن المكان اللي بصمم فيه الشرايح سواء السلايد فيو او السلايد ثامبنيلز. السلايد ماستر اللي قدامي هو طبعا هو كان بيشرح العنصر زي ما احنا متعودين في الزيارات الاخيره من الاوفيس، بيشرح العنصر اللي احنا واقفين عليه. Title and content slide master view pane focus. طيب هو دلوقتي التخطيط section headers بتاع السلايد ماستر اللي هو title and content. هل انت طبعا ده التخطيط الافتراضي، هل انت محتاج تغير تخطيط السلايد ماستر الشريحه الرئيسيه؟ تقدر تعمل كده؟ اه تقدر بسهم تحت section header slide master view section header، تقدر تخليها يعني زي عنوان الاقسام، يعني عنوان لقسم. two content slide تقدر تخليها شريحه عباره عن محتويين. To content. Comparison slide master. Comparison شريحة مقارنة. Title only slide master. Title only شريحة عنوان فقط. Blank slide master. Blank تقدر تخليها فاضية. كل دي تخطيطات بتتحكم في مين؟ في السلايد ماستر فقط. Content with caption slide master. Content with caption. Picture with caption. خدنا طبعا title. كل الكلام. هنرجع. Vertical title and text. لهم. Picture. Title لحد. Slide master slide master view. Slide master slide master view title slide slide master slide master slide, slide master view اللي هي كانت واقفه على title and content title and content. طيب لو عملت تاب هنا title placeholder shape click to edit master title style اقدر بيقول لك click to edit master title style. هنا بقى مش هنكتب نص، انت هتختار نمط للعنوان بحيث انه اي عنوان تكتبه بعدين في اي شريحه ياخد نفس الستايل ده. احنا طبعا لسه ما اتكلمناش عن الستايلز، ف بس حبيت اتكلم عن الشريحه الرئيسيه عشان نعرف من هنا ان انت تقدر تطبق اي ستايل من على الشريحه الرئيسيه فيطبق بالتبعيه على كل شرائح العرض التقديمي. Object placeholder shape click to edit master text style second level third level fourth level fifth level. هنا بيقول لك المستويات المختلفه للباراجرافز. طبعا انت في الكونتنت هنا تقدر ان انت تكتب اكتر من باراجراف، فبالتالي هم ليهم مستويات 1 ليفل، الليفل 1 والليفل 2 والليفل 3 وهكذا. فبالتالي انت عايز تنسق كل مستوى بشكل عامل ازاي، تنسيقاته الستايل، لو عايز تحطهم في تكست بوكس، كل اللي هتقرره هنا في السلايد ماستر هيطبق في كل الشرائح. طيب تاب، عندنا خيارات تانية. Date placeholder shape 13/09/1442. هو جايب هنا التاريخ، التاريخ الهجري. Date. لو أنت وافقت على الكلام ده، على التاريخ ده، هيطبق كتابة التاريخ في كل الشرائح. تاب. Footer placeholder shape. Footer. بليس فولدر شيب. لو كتبت اي نص هنا في الفوتر في التذييل هيظهر مباشره في كل الشرائح. تاب. سلايد نمبر بليس فولدر شيب نمبر. سلايد نمبر رقم الشريحه. لو انت كتبت هنا مثلا 0 او 1 هتلاقي كل الشرائح بتترقم في السلايد ماستر. وطبعا لو عملت اي تنسيق هنا هيتطبق بنفس التنسيق في السلايد ماستر. في السلايدز كلها في البرزنتيشن كله. title placeholder shape click to ورجعنا تاني للتايتل. طيب F6 pain status bar status bar spell الحلقة F6 تاني pain ribbon tabs tab ribbon تمام master thumbnails title and content. طبعا هنا بقدر اختار من الماستر ثامنيلز برضو التخطيط بتاع الشريحة. عايز اعمل الت كده عشان نبص على حاجة تانية برضو في السلايد ماستر. ribbon tabs tab control expanded slide master tab selected all. في تاب جديدة زالت اهي اسمها ايه؟ slide master tab. slide master tab هتلاقيها على شمال الهوم. احنا لو عملنا يمين كده home tab selected all. لو عملنا شمال slide master بين الهوم والفايل. ايوه في حد بيقول لك انت عشان هو لازم تعمل شريحة رئيسية ولا على حسب الرغبة ولا انت مش بتعملها هي موجودة انت بس بتستدعيها من قائمة فيو. هي زي فكرة بتستدعيها ليه؟ زي فكرة الماستر تراك اللي بيبقى الناس هي زي تمبلت. خلينا نقول يعني هي زي تمبلت. انت عارف بتحط في حاجة. لا انت عارف الهندسه الصوتيه شاب زي السونار والريبر والكلام ده. لو انت على المالتي تراك او بتاع بيبقى في حاجه اسمها ايه الماسترنج تراك بيبقى برضو مخفي بنفس الشكل ومن قائمه فيو بتظهره. ده لو طبقت عليه فوليوم اي تعديل بيطبق على كل حاجه بتطبق على ما كلمه ماستر كده كلمه ماستر انت زي جهاز الماستر بالظبط زي جهاز الماستر اللي يقدر يتحكم في كل حاجه بالظبط. اي تعديل بتعمله هنا بيطبق على دول. بس انا بقى انا بتكلم في هو اظهر لي تابة جديدة في الريبن بمجرد ما اظهرت انت الماستر سلايد اظهر لك تابة جديدة في الريبن اسمها سلايد ماستر. سلايد ماستر تاب فوكس تمام اهي. نعمل بقى تاب كده جوه نشوف فيه ايه. سلايد ماستر جروبينج اديت ماستر جروبينج انسرت سلايد ماستر بتن اد ا نيو سلايد ماستر تقدر تضيف سلايد ماستر جديدة. انسرت لاي اوت بتن اد ا كاستم لاي اوت تو ذا ماستر سلايد تقدر تضيف تخطيط مخصص جديد للسلايد ماستر الماستر سلايد. delete button unavailable تقدر تعمل لها ديليت. rename button rename your custom layout تقدر ترينيم اسم التخطيط. preserve toggle button unavailable not preserve يعني ايه؟ preserve يعني تحافظ عليها يعني تحافظ عليها من اي حاجه يعني. preserve toggle button unavailable not press preserve the selected master so that it remains with the presentation even if it is not used. طبعا هنا انا مش محدد مفيش غير واحده بس ماستر بس واحد ف unavailable ان احنا نعمل عليها اي حاجه. master layout grouping master layout button unavailable التخطيطات المختلفه. insert placeholder split button collapse insert placeholder يعني تقدر هنا تضيف عنصر جديد للعناصر اللي موجوده اللي هي الديت والفوتر والسب تايتل واسف والسنتر تايتل والكونتنت. تقدر هنا تضيف بليس هولدر جديد عنصر جديد قابل للكتابه جواه او اوبجكت يعني. طبعا حتى لو ضفت صوره على السلايد ماستر على الماستر سلايد هتلاقيها تظهر في كل الشرايح بديهي يعني. حتى الخلفيه نفس الكلام لو ضفت شيب خط مثلا او اي شكل من الاشكال اللي موجوده جوه الباوربوينت برضه هتلاقيه يظهر في كل الشرايح. title checkbox check show or hide the title placeholder. طيب هنا بقى بتتحكم في الظاهر اوريدي في الماستر. تقدر لو عملت نوت تشيك او لو شلت علامه الصح من التشيك بوكس ده يشيل التايتل من التخطيط الحالي للماستر. footers checkbox check show or hide footer يشيل الفوتر لو شلنا من عليه التشيك. edit theme grouping themes collapsed each edit theme. طبعا لسه ما كناش themes بس تقدر تعدل في الثيم اللي انت اخترتها للماستر سلايد. background grouping colors collapsed ده طبعا تغير في تفاصيل الخلفيه لون الخلفيه. fonts collapsed quick خطوط effects collapsed تاثيرات اللي على الخلفيه. background styles collapsed cute تغير في نمط الخلفيه. hide background graphics checkbox not checked نفس التشيك بوكس اللي كنا بنتكلم فيه المحاضره اللي فاتت. format background button تقدر تعمل تنسيق للخلفيه باشكال كبيره جدا نفس الاختيارات اللي احنا اتعرضناها المره اللي فاتت في موضوع الباك جراوند. size grouping بس هنا الفرق انها بتتكلم على الماستر سلايد. slide size menu item focus collapse هنا بتتكلم في حجم الشريحه الرئيسيه عشان بالتالي يظبط عليها حجم كل الشرايح اللي في البرزنتيشن. close grouping close master view button go back to editing your slideshow ده مهم جدا تقدر تقفل من خلاله الماستر وترجع للفيو النورمال فيو. اتفضل يا شباب. برضه حد بيقول لك طب انا لو يعني انا كده مش هعرف اعمل تنسيق لكل شريحه لوحدها ولا ايه ولا يعني حاول تشرح لا. تاني موضوع الماستر لان تقريبا الناس ما مستوعبتوش. طب ركزوا معايا يا جماعه من الاول. سلايد ماستر او الماستر سلايد هي شريحه رئيسيه. يعني ايه شريحه رئيسيه؟ يعني اي حاجه بطبقها، طبعا انا بستدعيها، انا ما انشاتهاش، انا استدعيتها، هي اوريدي موجوده. طيب هي زي مخزن، خلينا نقول المخزن ده بخزن عليه الحاجات اللي عايزها تتطبق على كل الشرائح في الباوربوينت. بستدعي حاجه كده، الحاجه دي بقول للباوربوينت اي، يعني كاني بقول له اي حاجه اعملها هنا طبقها لي على كل الشرائح. بما يعني ان لو ضفت صوره ضيفها لكل الشرائح، غيرت في الخلفيه اعمل التغيير في الخلفيه ده على كل الشرائح، غيرت في التنسيق في الخط في الفقرات، ضفت شيب شكل معين يعني زي ما هناخد الاشكال ضيفه لكل الشرائح، عملت تخطيط معين خلي التخطيط ده هو الافتراضي في كل الشرائح ما لم اغيره انا بايدي يعني. فمش معنى كده انه يعني انا مجبر ان كل الشرائح تبقى بنفس التنسيق، يعني ده بيبقى انا مقصود اقدر الامر. اغير، بس انت بتعمل حاجه افتراضيه. لا هو الماستر السؤال، بس سلايد هي السؤال بس الورقه كان اللي جاي، بيغش منها الباوربوينت. لا هو السؤال كان جاي بيقول طب انا مش هقدر كده ان انا يعني افرض انا عايز اعمل الشرائح يعني كلها بتنسيق مختلف عن التانية، كده مش هقدر في وجود الشريحة دي. لا تقدر، لان دي زي ما قلت لك حاجه بيغش منها الباوربوينت، لو انت ما اديتوش اجابه هو بيغش الاجابه من هنا. لو ولو هي فاضية مش هي يعني هي كده كده، لو هي كده كده هي ظاهرة وكل حاجة، بس انت ما عملتش فيها هي حاجة خلاص انت دلوقتي ما غيرتش فيها، انت بالظبط، دلوقتي ما غيرتش فيها، فاكيد مش هيجيب حاجه مش هيجيب حاجة تانية. مش هيستدعي هو من دماغه بالظبط ويطبقها على الماستر. بالظبط. الماستر هي طريقه بتريحك، مش يعني هي مش بتتعبك، بالعكس هي انت بتسريها، عشان لو انت عايز تطبق اي حاجه على كل الشرايح تقدر من هنا تطبق خط، خلفيه، صوره تنزلها، فوتر، ترقيم، اي حاجه تقدر تطبقها على السلايد ماستر هتطبق بالتبعيه على كل الشرايح. مش معنى كده ان انت ما تملكش انت تغيرها، لا تقدر تغيرها طبعا لو انت عملت كده بايدك، بس هيتغير على مين؟ على السلكتد سلايد، على الشريحه اللي انت تحددها. لكن بما انك جيت وقلت للماستر سلايد اعمل كذا، فالكذا ده هيتطبق على كل الشرائح. يعني مثلا معلش يا شاب، انا مثلا لو زي ما انا ببسطها كده على فكره الصوت، انا عندي التراك الرئيسي ده موجود في الصوت، هل معناه ان انا احط فيه يعني هخلي كل التراكات بتاعت الصوت فيها فكرات؟ بس مثلا التراك ده بحتاجه ان انا بظبط فيه الفوليوم، بظبط فيه الايكولايزر اللي هي الحاجات الصوت، مش عارف الوضوح اللي هي الحاجات الرئيسيه، لكن اللي هي هحتاج ان انا اعملها يدويا في كل تراك لوحده كل حاجه في الصوت، لكن غير كده هو موجود زي ما قلت لك الماستر سلايد مش بيتعبك، الماستر سلايد بيريحك، انت بيريح. بتستدعيه، انت بتقول له انا بظبط هنا 1 2 3 خليهم بقى يروحوا بالتبعيه لكل الشرايح. لو انت مش عايز ده ما تستدعيش السلايد ماستر اصلا، او استدعيه وقول له الحاجات اللي انت عايز تعممها فعليا على كل الشرايح. مش عايز اوكي، بس احنا بنتكلم في امكانيه موجوده في الباوربوينت. طيب Close master view. كلوز ماستر فيو، تقدر بقى تقفل من هنا الماستر خالص وترجع للنورمال. فنعمل كده، نعمل انتر. سلايد 2 عناصر النهج التشاركي. رجعنا ايه؟ لطريقه العرض العاديه. طيب ده يخلينا نتكلم بسرعه عن طرق العرض في الباوربوينت بسرعه جدا. Alt W عشان نروح لفيو. ريبن تاب. تاب. نورمال توجل بتن فوكس. اول طريقه عندي اللي هي الطريقه النورمال، طريقه العرض العاديه اللي هي فيها السلايد تاب نيلز وفيها السلايد فيو وفيها الريبن، وبتتحرك بقى على العناصر بتاعتها باف 6 عادي جدا، الطريقه احنا شغالين فيها من اول باوربوينت اصلا يعني. تاب اوتلاين فيو توجل بتن نوت بريست. اوتلاين فيو طريقه عرض المخطط التفصيلي، وهي طريقه بتعرض تخطيط الشرايح قدامك، تخطيط كل شريحه، ويعني مش بنحتاج لها قوي، طريقه عرض يعني حاجه من الرفاهيه زي ما بيقولوا. سلايد سورتر توجل بتن نوت. سلايد سورتر فارز الشرايح. فارز الشرايح بصراحه هي شبه جدا فكره السلايد ثام نيلز، نقدر بتظهر لنا كل الشرايح قدامنا الموجوده في العرض بشكل مصغر، نقدر نتحكم في الشرايح، نعمل كوبي، نعمل كات، نعمل بيست، نعمل سيلكشن تحديد، يعني نعمل رينيم لسلايد معينه، نعمل حذف او ديليت لسلايد، نقدر نعمل نيو سلايد، يعني بتقدر تتحكم في كل السلايدز اللي بتبقى موجوده قدامك اللي في البرزنتيشن من خلال السلايد سورتر او فارز الشرائح. طريقة عرض ثاني. Notes page toggle button and not press. See how your presentation will look when printed out with notes. Each page will contain one slide and its speaker notes, which you can edit in this view. Alt W T. Notes page صفحة الملاحظات اللي انت بتكتبها على كل شريحة من الشرائح. دي ايضا طريقه عرض، ولكن صفحه الملاحظات اصلا موجوده في طريقه العرض العاديه، فمش هنحتاج ان احنا نيجي هنا. Reading view button, play your slide show in the PowerPoint window to see it. Reading view، فاكرين دي في الوورد خدناها في طريقه العرض في الوورد، كانت بتغير تماما من طريقه تعامل قارئ الشاشه مع النص يعني اثناء القراءه. Reading view هو طريقه عرض القراءه هنا في PowerPoint، هدفها ايه او بتعمل ايه اصلا؟ Reading view هنا بتعرض الشرايح بنفس حجمها اللي هيظهر في العرض، وبنفس التنسيق، وبنفس الانيميشن الحركات، وبنفس الترانزيشنز الانتقالات، كانك بالظبط هتعرضها علشان تشوف الشرايح دي هتتعرض ازاي، هتكون ازاي، هيكون ازاي تاثيرها على الجمهور، وهتتعرض ازاي جوه العرض، والانتقالات هتبقى عامله ازاي، يعني بتشوف كانك واحد من الجمهور، العرض هيبقى ازاي، كانها بريفيو، كانها معاينه قبل السلايد شو او قبل العرض. ده موضوع ريدنج فيو هنا جوه الباوربوينت. طب ماستر فيوز جروبنج سلايد ماستر توجل، طبعا هنا سلايد ماستر احنا كنا بنتكلم عنها، وكده خلصنا طرق العرض. هاند اوت ماب، طبعا في طريقه عرض ثانيه بس دي بنستدعيها لما بنعمل F5 اللي هي السلايد شو فيو، اللي هي طريقه العرض بقى اللي ايه، خلاص احنا هنعرض البرزنتيشن ده قدام الجمهور. سكيب سلايد 2 عناصر، ناخد بقى كده ايه استعداد، لان احنا هنتكلم في موضوع كبير هيستمر معانا لغايه اخر المحاضره، وهو اضافه الصوره للبرزنتيشن. بس الساعه كام؟ 1:37 p.m. استعدوا بقى كده كويس، خدوا انفاس، تعالوا نضيف صوره وناخد خصائص الصوره ووصف الصوره. اكتبوا لنا كده على الشات ان انتوا صاحيين بس ريفرش بس كده. وعايز اقول لكم حاجه، عايز اقول لكم حاجه قبل ما الناس تستعد كده كويسه. كان اشرف بيتكلم معايا من كام يوم انه يعني كان بيقترح عليا، بيقول لي طب انت ليه ما تشغلش الجوز اثناء المحاضره وتوري الناس ايه الفرق بين الجوز والام في دي اي، او الجوز هيقول ايه والام في دي، يعني الحاجات اللي عايزه جوز شغل جوز، والحاجات اللي عايزه ام في دي اي شغل ام في دي اي. الحقيقه لان لقيت فكره كويسه، بس برضه فكرت في فكره ثانيه هطرحها عليكم دلوقتي، وتشوفوا انتوا محتاجين ايه بالظبط، او يعني ايه اللي هيبقى افضل بالنسبه لكم، وننفذه ان شاء الله ونعمل. انا فكرت ان احنا نخلص كورس الباوربوينت بالام في دي اي زي ما احنا، ونعمل محاضره اخيره فيها اوفر فيو، فيها كده ازاي نستخدم الباوربوينت مع الجوز من الاول للاخر، يعني ايه الفروقات اللي موجوده في الجوز ما بيعملهاش الام في دي، سواء الفروقات دي كانت في مفاتيح اختصار، كانت في اعدادات نطق معينه للجوز مع الباوربوينت. انا طبعا بستخدم الجوز من زمان، من قبل ما يتجوز يعني، ايام ما كان سنجل، من 2006 تقريبا او 2005 بستخدم الجوز، بس بطلت من 2009 او 2010 2010 تقريبا بطلت استخدم الجوز، يعني اعتمدت بشكل اكبر على الام في دي، لكن بستخدم الجوز طبعا من زمان. فاقدر اقول لكم ايه الحاجات طبعا برضو بشكل يعني ايه علمي اعتمادا على مصادر وحاجات كده، اقدر ان انا اقول لكم ايه الحاجات اللي يعملها الجوز ما يقدرش يعملها ام في دي اي جوه الباوربوينت. فتحبوا ان احنا نعمل الموضوع ده بشكل متصل بالمحاضرات، يعني انه زي ما قال اشرف نشوف الام في دي اي بيقول ايه والجوز بيقول ايه في بعض الحاجات، ولا نخليه في محاضره اخيره مستقله انه نعمل نظره عامه للباوربوينت مع الجوز، ولا اصلا نكبر دماغنا من الجوز، لان في ناس كتير ممكن تكون الجوز يعني مش مهم بالنسبه لهم. فعندكم ثلاث افكار اهم، ممكن بعد ما نخلص خالص نتناقش في، بعد ما نخلص المحاضره دي يعني نتناقش في انهي فكره تحتاجوا ان احنا ننفذها. طيب عموما هي الناس صاحيه معانا اهوت، طب كويس جدا، لا اشياء كويس جدا. طيب بس برضه بس هنأجلها لبعد المحاضره يا شباب، نأجلها بقى بعد المحاضره عشان ما نفصلش من اللي احنا فيه، بس انا معايا يعني تمام. كنترول ام عشان ندرج شريحه جديده. سلايد 3 سلايد فيو، طبعا الشريحه عباره عن تايتل بلاي تايتل اوبجكت بلاي واوبجكت. طيب في التايتل تايتل بلايس هولدر شيب، نكمل بقى في موضوع خطه المباراه ده، نكتب بقى ايه الدفاع. H G H Arabic. الدفاع. لم ب عين. تمام. انا كده جوه ال فهعمل سكيب title placeholder واعمل تاب object placeholder shape. في الاوبجكت هنا اقدر ان انا اضيف نص وبعده صوره او اضيف صوره على طول. فممكن اعمل انتر edit multi line bullet blank. طبعا عمل بولت لوحده زي ما اتفقنا. اقول بقى ايه شويه نصائح للدفاع بصفتي مدرب كره قدم يعني. اقول ايه الضغط لم ضغط الضغط والسكر الضغط سبيس ده مش السكر ده حاجه تانية. الضغط على حامل الكره رابطه ومربوطه ماشي بوت سبيس تاني كده نقول المرتبط رابطه قف بابته ومربوطه المر لم جي بي بابته ومربوطه الجيده لم دال جيب همزه وهكذا يعني. مش عايز اطول كتير بس بكتب عناصر بتبدا بفولت. وهنا بقى عايز اعمل سكيب اوبجكت بليس هولدر شيب الضغط على عشان اضيف الصوره. ازاي نضيف صوره؟ الموضوع بسيط يعني هو ابسط حاجه في الموضوع اضافه الصوره. انجلش يونايتد الت ان علشان انسرت ريبن تابس تاب كنترول صفحه انسرت في الريبن او ادراج تاب. طبعا اقدر اعمل بي عشان اضيف صوره لكن انا عايز اتفرج على الحاجات وخلينا يعني نبقى فريندلي مع الباوربوينت اكتر يعني فنعمل تاب انسرت جروبينج نيو سلايد سبليت طبعا تاب تاني. طبعا مش عايزين نيو سلايد خالص. تيبلز جروبينج تيبل تيبل لا ايمجز جروبينج بيكتشرز كولابس بيكتشرز اول عنصر في ايمجز بيكتشرز صور. هنا ايه كلابس صح pictures menu item focus collapsed insert يبقى بتفتح بايه زي ما احنا خدنا لما كنا بنشرح الريبن alt سهم تحت insert picture from grouping from. عايز تنسرت البيكتشر دي منين؟ تعملها ادراج منين؟ this device this device من الجهاز بتاعك ولا سهم تحت online pictures online pictures. طيب سهم تحت تاني this device رجعنا تاني this device نعمل انتر بقى على this device ونشوف ايه الاخبار. Insert picture dialog file name. شاشة open عادية جدا جدا جدا. Shift tab. Items view list. .tmp. تمام عايز صورة من عندي. Picture1.jpg 5 of 5. Picture1.jpg دي صورة اهي عادية جدا. هنعمل عليها enter. Presentation 1 PowerPoint. Slide 3. A default slide view. Graphic. صورة عادية ازاي؟ صورة موجودة عندي على الجهاز يعني. حاجه في الصور اللي نازلها للويندوز. انا متصور يا مدرب خد بالك بقى انا صوتي كده مسموع ولا صوتك انت اللي بيقطع ولا ايه مش عارف. لا هو تقريبا صوتي انا اللي بيقطع بس. طيب لكن صوتي انا مسموع كويس من غير تقطيع. بمجرد ما عملت انسرت للبيكتشر عمل لها انسرت في الشريحه وعمل لها سيلكشن يعني اتحددت كمان. فخد بالك يعني استفيد من النقطه دي. استفيد من ان الصوره محدده بالفعل. لما تعمل انسيرت تاب كده جرافيك انت بالفعل واقف على الجرافيك دي واقف على الجرافيك. طيب خلونا بقى طبعا في طريقتين للدخول على اعدادات الصوره اللي احنا ضفناها دي. واعدادات صوره كبيره جدا يعني قوائم كتيره جدا يا رب نخلصها النهارده باذن الله. فخلونا بسرعه كده. اول طريقه ان انت بتعمل application cut remove the selection and put وتعمل سهم فوق new comment تمام format picture طبعا format picture format picture size and put edit all text هي format اللي بتدخلك على قائمه كبيره من اعدادات ال picture. enter presentation 1 powerpoint toolbar pane data grid effects 2 of 4. عندنا اربع عناصر اساسيه كل عنصر بيتفرع تحته قوائم كتير جدا. effects تأثيرات fill and line اللي هو يعني كأنك بتعمل fill أو تعبئة للصورة وبترسم خطوط على الصورة. ده مش مهم بالنسبة لنا قوي دلوقتي. effects size and properties الحجم والخصائص picture 4 picture. خلينا ناخد الأول size and properties tab size toggle button not pressed. الحجم اول حاجه عندي الحجم نعمل سبيس جواها كده حجم الصوره طبعا space pressed Hard edit selected. Size toggle button. بص بقى أول حاجة tab. Hard edit selected 4.28. Height الطول أو الارتفاع بتاع الصورة دي 4.28 حجم بالدقة أهو. تقدر تزود الطول بتاع الصورة 4.4 تمام 4.5 تمام بيزودوا سهم فوق وبيقللوا سهم تحت 4.3 4.2 طبعا هنا مش بيأثر هو بيأثر على ايه على طول الصورة فقط 4.4 طيب تاب width selected 3.43 العرض بتاع الصورة 3.43 تقدر طبعا تزود عرض الصورة من هنا وتقلل عرض الصورة بسهم تحت rotation edit selected 0 degrees الروتيشن الروتيشن هو تدوير او عمل استدارة للصورة فاكرين لما خدنا الكلام ده في الوورد موضوع الروتيشن هنا بقى في الباوربوينت عندك سلايدر بادئ ب 0 degrees صفر درجات انت عند درجة صفر الصورة في الشكل الطبيعي للاستدارة بتاعتها طيب لو خدت الصورة دي وحركتها ناحية اليمين انا دلوقتي لو ماسك في ايدي شهاب ايوه استاذة ولاء بتقول لك حبة حبة مستر شهاب ما هو حب بالراحة يعني عايزين ناخد بالراحة يعني مش كده يعني الموضوع كله بس حاضر من الاول احنا قلنا السايز طبعا هو عبارة عن حاجتين بالنسبة لنا عبارة عن طول الهايت بتاع الصورة الهايت اللي هو الارتفاع او الطول بتاع الصورة على الشريحة تمام والويث العرض بتاع الصورة فالهايت اتكلمنا فيه نقدر نزوده بسهم فوق ونقلله بسهم تحت يزود طول الصورة لكن ما يتحكمش في عرضها الويث يعمل العكس يزود او يقلل عرض الصورة لكن ما يتحكمش في الطول طيب الروتيشن اللي هي التدوير او استدارة الصورة استدارة الصورة اللي هي ايه دلوقتي انا ماسك حاجة في ايدي لفيت الحاجة دي لفيتها غيرت الزاوية بتاعتها بدل ما هي على زاوية صفر خليتها على زاوية 90 مثلا على الزاوية 180 طبعا 180 يعني ايه يعني عكستها تماما يعني بدل ما هي بدل ما وجه الشيء ده مقابل ليا تمام خليته لا معاكس خليته اسف موالي فاقدر ان انا اعكس زوايا الصوره بان انا اعمل لها روتيشن الروتيشن يعني ايه يعني دلوقتي واقف بكلم اشرف اشرف واقف قدامي لو حركت اشرف ده بزاويه 180 درجه بزاويه 180 درجه هيبقى ظهره هو المواجه ليا مش وشه لو حركته بزاوية 90 درجة هيبقى جنبه هو المواجه ليا لو حركته بزاوية 90 درجة تاني ناحية الشمال هيبقى جنبه التاني هو المواجه ليا حركته بزاوية 360 درجة هيرجع في مكانه ومواجه ليا برضو كأنه ما غيرش أي حاجة تمام فعندنا أربع زمان يعني خدنا في الهندسة زمان موضوع الزوايا فعندي هنا في الصورة الروتيشن Rotation edit selected 0 degrees على صفر degrees درجة صفر 1 degrees سهم فوق قال لي 1 degrees 2 degrees 2 degrees طبعا هنا بتحرك بالدرجه بنتحكم بالدرجه في الروتيشن اللي بيحصل للصوره 0 degrees طيب رجع تاني للزيرو تاب سكيل هايت edit selected 103% سكيل هايت يعني ايه سكيل هايت يعني انت عايز طول الصوره دي يبقى بنسبه قد ايه عايز تتحكم في طول الصورة بنسبة قد ايه يعني عايز دلوقتي الصورة 100% طولها الطبيعي 100% عايز تصغر من حجمها من حجمها الطول يعني في الهايت هنا تصغر او تكبر من حجمها بنسبة قد ايه من الصورة يعني مثلا لو جيت هنا قلت له طبعا هي طريقة برضو للتحكم في طول الصورة في الهايت ولكن هنا بالنسبة المئوية عايز طولها يبقى بنسبة قد ايه من الطول الطبيعي للصورة 50% كده انت بقى هتقص طول الصورة او مش هتقص بقى هنا هتأثر في طول الصورة بنسبة 50% عايز تخليها مثلا 150% الهايت يبقى انت هتزود 50% على طول الصورة الطبيعي ده فكره السكيل اللي انت هنا بتتحكم في المدرج في نسبه طول الصوره الى الصوره نفسها الى الطول الطبيعي يعني. فاهمين؟ فاهم اشرف؟ هو بالنسبة لي مش عارف الناس يعني انت بتتحكم في نسبة الطول بتاعة الصورة إلى نسبة الطول الطبيعي. الطول الطبيعي ايوه كام؟ 100%. أنت لو عملتها 50% أنت كده إيه قلت له؟ لا أنا كده عايز طول الصورة يبقى بنص الطول الطبيعي بتاعها دلوقتي. لأن أنت ايوه قلت له 50% ده السكيل بقى. كأنك بتعمل لها تصغير مثلا لما حد بيرسم حاجة او حد يعمل تصغير حاجة بس، بيه تصغير بس طولي فقط، بس رأسي فقط. ايوه بس تصغير بقى بالنسبة هنا، بنسبة الصورة. طيب تاب scale width fillet selected 103% برضه هنا بتلاقي سكيل بس للويتس، تتحكم في نسبة عرض الصورة من النسبة الطبيعية. هي على 100% تقدر تقلل النسبة ل 70% ل 60% زي ما انت عايز. تاب log aspect ratio checkbox checked look aspect استاذه جميله ratio. بتقول لك هي الميلان للصوره اه بس بتكلم عن روتيشن. ايوه تمام، لو بتكلم عن روتيشن صح. الروتيشن ان انا بخلي الصوره تميل، بس تميل بزاويه انا اللي بقدرها، يعني زاويه 90 درجه، اقل 10 درجات، 100 درجه، 180 درجه، بلف الصوره. فممكن في اللفه دي تميل، يعني انا مش طبعا بحركها من مكانها، انا بس بلفها، بغير زاويتها. ايوه تمام. الاختيار ده مهم يا شباب، خلوه تشيك. بصوا بقى كده log aspect ratio checkbox checked up look aspect ratio يعني ايه؟ look يعني يقفل. طب aspect ratio يعني نسبة الطول الى العرض. يعني look اقفل لي او حافظ لي على نسبة الطول الى العرض في الصورة. بمعنى ايه؟ يعني الاختيار ده عايز يقول انت مهما غيرت، مهما غيرت في الطول يحافظ على النسبة الموجودة بين الطول والعرض. يعني يغير معها نسبة ايه؟ العرض. ومهما غيرت في العرض برضه يحافظ على نفس النسبة اللي موجودة الطبيعية بين العرض والطول. ده الاختيار المقصود بايه؟ log aspect ratio look aspect ratio. يعني انت مثلا جيت غيرت في الطول بس والعرض ما عملش فيه اي تغيير، لا هو يغير لك العرض كمان عشان يحافظ على التوازن او على النسبه اللي موجوده افتراضيا بين الطول والعرض، عشان ما يحصلش خلل في شكل الصوره. طب يا شهاب الاختيار ده مهم جدا، هو يبقى لك يبقى زي ما هو. اتفضل يا طيب باشا. لو انت صغرت في حجم الصورة كده مش هتشيل حاجة منها او تقلل جودتها لا لا لا لا لا، الجوده وتشيل حاجه منها دي اختيارات تانية هناخدها. تمام، دي الجودة اختيارات بعيدة تانية. خالص عن ال اه عن لا لا، الموضوع هنتكلم فيها، هنتكلم فيها بس هي مش هنا خالص، في حته تانيه. تمام، عشان كده قلت الدايلوج كبير، بس احنا بنحاول يعني. انت بتحاول تصغر حجمها بس انت يعني بتحاول تصغر بتصغر حجمها من جهتين، من جهه كأنها رئيسيه مثلا من كأنها جهه مثلا خلفيه. كلمة معينة، والكلمة ديت ممكن تتكتب بخط كبير او بخط صغير، بس هي نفس الكلمة، مش هتشيل من هي تفاصيلها نفس يعني، الكلمه هتبقى حرف. بس هي بتاخد قد ايه من الشريحه؟ بتاخد قد ايه بالظبط؟ بتاخد قد ايه؟ طب قد ايه ده له حاجتين، قد ايه طوليا وقد ايه عرضيا. وقد بيه فبتتحكم في الهايت، بتتحكم في الهايت وبتتحكم في الويدث. تمام، الاسبكت ريشيو دي لوك اسبكت ريشيو، لوك اسبكت ريشيو بتحافظ، بتبقي على النسبه ما بين الطول والعرض زي ما هي مهما انت غيرت. دايما بيظبط لك الحاجه التانيه اللي انت ما غيرتهاش علشان تتناسب مع اللي انت غيرته، عشان يبقى نفس النسبة موجودة. يا رب الناس تكون وصلت لها الفكرة دي. تاب relative to original picture size checkbox checked R. شوف بقى الجمال هنا. relative to original picture size checkbox relative to original picture size، يعني ده بيقول لك انه متعلق بالحجم الأصلي للصورة. relative to original picture size checkbox checked R. relative to original picture size check box check. برضو خلي ده متاح، لانه بيقول لك انه النسبه بتبقى متعلقه بالحجم الطبيعي بتاع الصوره، او يعني الكلام ده هيتعلق بالحجم الطبيعي بتاع الصوره، بحجمها الطبيعي. ما تغيرش في التشيك بوكس، يعني ما تشيلش العلامه من التشيك بوكس ده علشان ما ياثرش على حجمها الطبيعي جوه الشريحه، عشان ما يعملش تشوه في الصوره من الاخر يعني. Best scale for slideshow checkbox not checked. ده بقى لازم تتعلم عليه، اسمع تاني بقى كده وهتعرف ليه لازم تتعلم عليه. Best scale for slideshow checkbox not checked V. احنا كمكفوفين يهمنا جدا ان احنا نخلي الصوره في ابهى اشكالها جوه الشريحه وبالتالي جوه العرض التقديمي، فيهمنا ان التشيك بوكس ده يبقى تشيكد. Space checked. هو اصلا يفترض يبقى نوت تشيك، لكن اسمه ايه بقى تاني؟ Best scale for slideshow checkbox. Best scale for slide show. يعني النطاق الافضل للصوره جوه العرض التقديمي. علمنا عليها. يبقى افضل طبعا. طبعا فعلمنا عليها. تاب. Resolution combo box 6. هنا بقى انت بتسالوا عليها resolution، دقه الصوره. دقه الصوره. اسمع بقى هنا كده. Resolution combo box 640x480 collapsed. دقة الصورة 640 في 480. خد بالك لو انت كبرت دقة الصورة هيقل عرض العناصر على الشاشة. طبعا. تمام؟ فما ينصحش ان انت تلعب في الدقة الافتراضية دي، الا طبعا لو انت عايز تعمل حاجة تانية يعني، الا لو انت يعني عايز تغير الدقة دي ريزوليوشن ده هدف تاني. بس لو انت مثلا عملت كده سهم فوق 640x480 1280x1024 غيرنا في الدقه يعني كده. بس كده احنا بنكبر على حساب باقي الحاجات في الشاشه، خليها 1920 في 1080. فلا يعني بلاش تلعب في الدقه، هي الدقه الافتراضيه بتاعت الصوره معروضه بشكل كويس جدا. 640x480 640 في 480 هتلاقوها في اغلب الاجهزه كده، ده ريزوليوشن ديفولت. دي اقل حاجه موجوده ولا ايه؟ لا تقريبا فيها اقل. 800x1024 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x480 660x بالنسبه للعرض التقديمي اللي انت هتعمله، بص بقى الاختيار ده، Reset button focus. ده عشان لو عكيت الدنيا، ريسيت، ده عشان لو عكيت الدنيا خالص تقدر تعمل ريسيت ولا كانك عملت اي حاجه. طيب تاب Position toggle button not pressed. البوزيشن الوضع، تعال بقى نعلم عليه ونشوف ايه الاختيارات اللي ممكن يضيفها لنا. Space pressed. ايه في البوزيشن تاب؟ Horizontal position edit selected 5. Horizontal position، الوضع الافقي بتاع الصوره 5.1 5.1 selected. طبعا نسبته الى نسبه الى الشريحه نفسها، وضع الصوره مكانها فين بالظبط الى الشريحه. From combo box top left corner collapse F. بص بقى، بص بقى هنا الكلام الجميل. Horizontal position edit selected 5.1. 5.1 يعني الصوره بتبعد عن الشريحه 5.1 سنتي. طب بتبعد منين؟ تاب كده. From combo box top left corner. From top left corner. من الركن الشمالي الغربي. From top left corner يعني من الشمال فوق. من الشمال فوق. تمام؟ على الشمال فوق خالص بداية الشريحة. المسافة بين الركن ده وبين مكان الصورة الحالي هو المسافة اللي موجودة في الشيفت تاب دي. Horizontal position edit selected 5.1. 5.1 دي المسافة ايه؟ دي المسافة الأفقية horizontal. طيب تاب 5.1 unselected. From combo box top. عرفنا التوب ليفت كورنر. تاب vertical position edit selected 1. طبعا from... اقدر اغير في التوب ليفت كورنر دي، اقدر اخليها ايه؟ top left corner center. من السنتر اقدر اشوف المسافة من السنتر للصورة كام. Presentation 1 PowerPoint. اسمع. Horizontal position edit focused 5.1. برضو 5.1. From combo box center. Top left corner. خلينا زي ما احنا في التوب ليفت. Presentation 1 PowerPoint. Toolbar. Horizontal position edit 5.1. Vertical position edit. Vertical position. حجم الصورة الرأسي. او مكان الصوره بقى، البوزيشن اللي هو المكان، مكان الصوره الرأسي فين بالظبط، واقف عند ايه هنا. Vertical position edit focus selected 1.61. 1.61 يعني هي رأسيا vertically موجوده على بعد 1.61 سم. طيب مين فين بقى؟ تاب from combo box top left corner، من التوب ليفت كورنر برضه، يعني هي رأسيا من التوب ليفت كورنر، بيقيس لك المسافه من هناك لحد الصوره. التوب ليفت كورنر بتاع ايه؟ بتاع الشريحه يا شباب عشان ما تهوش مني. هو بيكلمك هنا على مكان الصوره من الشريحه عشان تقدر تحدده بالظبط بالسنتي. تمام؟ هي يا استاذ جميله بعت بتقول لك شيء حلو انه بيجيب لي قياسات بالدقه دي. طبعا لا، وفي قياسات ثانيه هتبسط هتبسط. استني بس. تاب تكست بوكس توجل بتن نوت بريست. طبعا لو عايز تحط الصوره في تكست بوكس مش محتاجين ده دلوقتي. اول تكست توجل بتن نوت بريست ده بقى محتاجين، ده بتاعنا، ده عشان احنا، ده حجنا احنا عشان المكفوفين. Alt text toggle button. Alt text اختصار alternative text، النص البديل، النص البديل. Space. Space pressed. Title edit blank. Title. Description. وdescription. Title edit blank. التايتل هيكتب فيه ايه يا ترى؟ ايوه شاطرين، سامعك وسامعك يا اللي بتقوله ان ده هيكتب فيه التوضيح، الكابشن بتاع الصوره، الاسم التوضيحي اللي هيقول دي صوره ايه. Arabic. صوره صد وصوره لم للضغط غيطه للضغط المضاد الف دال. دي نظريه في الكوره اسمها الضغط المضاد. المهم غير السكر تاب. لا ده غير السكر. المضاد. Description edit multi line blank. Description تقدر تكتب هنا الوصف اللي انت عايزه. تمام؟ صورة الضغط المضاد توضح كذا كذا كذا كذا، وصف بقى مالتي لاين. وتاب data grid size and properties، size and properties 3 of 4. size toggle button press. للسايز والبوزيشن. chart edit selected. عايز ارجع بقى للبوزيشن تاني. description slide 3. صورة للضغط المضاد graphic off screen. طبعا انا خلاص عمل الوصف وظبط، عمل الليبل او الالت تكست وكتبه تمام زي الفل. تعال بقى نروح تاني نفس القائمة. a new format sub form presentation. صورة للضغط. title placeholder shape. الشاشة دي صورة للضغط احيانا بتهنج، فيعني مش دايما هتيجي معانا. cut format text. new format slide 3. a default slide view. صورة للضغط المضاد graphic. object placeholder shape. صورة للضغط cut new format sized format slide 3. a default slide view. صورة للضغط المضاد title placeholder. خليني اظبطها تاني بس كده. toolbar data grid. toolbar data grid. fill fill 1 of 1 status bar stick ribbon tabs thumbnails slide 3 a default slide view title object click صورة للضغط. طيب format picture slide 3 a default slide view صورة للضغط المضاد graphic مفتوحة في فوق في toolbar data grid عناصر النهج التشاركي عناصر النهج toolbar data grid effects effects 2 of 4 موجودة. تمام موجودة مفتوحة لسه، عملت اف اللي تهنج معاه زي كده يبقى هي موجودة في الاف 6. نقدر نجيب القائمة دي من اف 6 اعتبرنا هي لسه مفتوحة. طيب fill in line picture picture احنا كنا في effects of size and properties size and properties. تاب كده احنا كنا فين؟ scale scale log at relative to original pick best scale reset button app position toggle button press position horizontal position from combo box top vertical from combo text box top alt text alt text. طيب ايه بعد alt text؟ title edit selected صورة description data grid size and properties size and properties size and properties size rotate log at relative best reset position toggle button space not pressed space pressed from convert from text alt title description data grid size and properties size and size and properties. طيب لحد ما تفك التهنيجه دي picture picture for هروح لصفحه picture fill in line picture picture واعمل tab picture correct picture corrections toggle button focus not pressed. picture correction بقى تصحيح الصوره. picture color toggle button والوان الصوره crop toggle button وكروب الاختصاص data grid picture picture for كل الحاجات دي انا افضل نجيبهم من قائمه ثانيه خالص. نعمل skip كده slide 3 a default slide view صورة للضغط المضاد graphic. أنا دلوقتي واقف على الصورة الحالية. 2:05 PM. في صفحة جديدة بتظهر في الريبن لما أضيف صورة أو أضيف شيب أو أضيف صوت أو أضيف فيديو. الصفحة دي هي صفحة تنسيق وتصميم الكائن النظيف. طب الصفحة دي بجيبها إزاي؟ Alt J وبلاقيها على يمين صفحة Help. Alt J Ribbon Tabs Tab Control Expanded Picture Tools Grouping Format Tab Selected Alt Y JP Picture Tools Grouping Format Picture. دي الصفحة الجديدة اللي ظهرت معايا في ريبن وصفحة كبيرة جدا. خلونا كده نشوف ممكن نستفيد منها إزاي. Tab Format grouping. Adjust grouping. Remove background toggle button not pressed. Automatically remove. أول حاجة بيقول لك remove background. تقدر تشيل خلفية الصورة خالص. Remove background. طبعا اللي مش هتكلم في تفاصيله انت راح يطبقه على طول. انت راح يطبق القصة وخلص. Corrections collapsed. Improve the brightness, contrast, or sharpness of the picture. Alt JPR. Correction. التصحيح للصورة. عملية تجميل. يقول لك ايه بقى في الكوركشن تقدر تعمل ايه؟ collapsed, improve the brightness, contrast. Improve تحسين the brightness السطوع and sharpness الحدة بتاعت الصورة. Corrections collapse, improve the brightness, contrast. Contrast التباين التباين درجة التباين. طب تعالى نعمل alt سهم تحت كده لان هي collapsed. Alt سهم تحت ونفتح القصة دي نشوف. Expand sharpen slash soften grouping sharpen and ده جروبينج او قسم اسمه شاربن شاربن سلاش سولفن شاربن الحده وسولفن اللين بس سوفتن اللين. هنا بتتحكم بقى في زوايا الصوره هل هي حاده مستقيمه شارب ولا لينه. تقدر تعمل سهم يمين كده سوفن 25% not selected soften 25 هنا بدرجه قد ايه soft درجة قد ايه 25% sharpen 0% sharpen 0% 3 حدة brightness slash contrast grouping. هنا بقى في قسم تحت اسمه brightness slash brightness slash contrast contrast brightness اللي هو السطوع درجة سطوع الألوان في الصورة دي تمام وسطوع لمعان الصورة نفسها يعني brightness و contrast. ايه contrast يا شباب؟ contrast هو التباين التباين بين ايه وايه الصوره التباين يعني اختلاف يعني الصوره لو فيها اكتر من لون درجه التباين ما بين الالوان دي هتبقى عامله ازاي brightness 0% normal contrast minus 20% البرايتنس هنا مرتبطه بدرجه التباين بين الالوان يعني السطوع مرتبط هنا او زي فكره العلاقه بين الصوره والخلفيه بالظبط brightness 0% normal contrast minus 20% not selected هو بيقول لك ايه brightness السطوع 0% وبعدين بيقول لك brightness بيقول لك contrast التباين normal contrast 20% التباين الطبيعي هنا بدرجة 20% التباين تاني هو الاختلاف ما بين الألوان بتاعة الصورة السطوع اللي هو وضوح الألوان في الصورة brightness plus 20% contrast minus 20% not selected هنا بقى بيقول لك ايه brightness السطوع plus 20% يعني في 20% زيادة و ناقص 20% أو minus 20% بالنسبة للكونترست بالنسبة للتباين brightness plus طبعا في أعداد كتير جدا مختلفة تقدر تظبطها من هنا خاصة بالكونترست التباين و البرايتنس اللي هو السطوع السطوع السطوع سكيب presentation one powerpoint format grouping adjust grouping corrections collapse ده التصحيح تعالوا بقى نشوف يا رب الناس ما تكونش فصلت مني لسه في حاجات كتير عايزين نخلص ده الدايلوج والصوره ده النهارده تاب color collapse change the color هنا بقى بنختار الالوان بتاعه الصوره يلا قلت سهم تحت color saturation grouping color بصوا يا جماعه color saturation كلمه saturation دي بمعنى التشبع saturation saturation يعني التشبع يعني الى اي مدى الصوره متشبعه بالالوان دي color tone grouping وفي color tone الكالر تون يعني زي ايه طعم اللون كده يعني اللي هو درجه احساس اللون او درجه عايز اقول ايه طعم اللون يعني. احنا مش هنقدر نتكلم قوي، او انا ما اقدرش اتكلم على الالوان قوي طبعا، لان هي انا ما عنديش ذاكره بصريه، لكن اللي اقدر اقوله ان التون بتاعت اللون يعني، اللي هو زي ما تقول كده احساس اللون يعني. Recolor grouping. Recolor طبعا تقدر تعمل اعاده تلوين للصوره، recolor تغير الوانها خالص. Color saturation grouping. Color saturation data grid. Saturation 0% not selected saturation. درجه التدفق هنا صفر، اسف التشبع. درجه التشبع 0%. Saturation 33%. تقدر تزود بسهم يمين. Saturation 66%. تمام. الى زي ما قلت الى اي مدى الصوره تبقى متشبعه بالالوان اللي موجوده فيها. Saturation. Skip. Color collapse change. Tap. Artistic effects collapse. Artistic effects. دي حاجة مهمة جدا في PowerPoint. انت ازاي تضيف على الصورة. سمعيني يا شباب. ايوة ايوة يا شباب، صوتك مسموع، صوتك مسموع. طب فاهمين؟ Artistic effects collapse. Artistic effects. ان انت ازاي تضيف تأثيرات فنية جمالية على الصورة اللي انت ضفتها دي. تعالوا بقى نفتح الت سهم تحت، ودي مهمه في الباوربوينت جدا، انت تضيف مؤثرات بصريه جماليه على الصوره بتاعتك. تعالوا كده نعرف شويه مؤثرات من اسمائهم، نعرف هم بيعملوا ايه بالظبط. الت سهم تحت، ركزوا بقى. Expand artistic effects marker none. طبعا نان مش هضيف اي حاجه خالص، ده الافتراض. دي سهله دي. ماركر نوت. دي جميله. ماركر نوت. ماركر تضيف حاجه محدده للصوره كده، ماركر. عارفين علامه الماركر اللي هي كانك في سهم او في حاجه بتحدد الصوره يعني. محدد. Pencil grayscale not. Pencil grayscale. قلم رصاص رمادي. يعني انك بتضيف حد بيعمل بيرسم بقلم رصاص رمادي يعني. Pencil sketch not selected. Pencil sketch. قلم رصاص خاص بالرسم. Line drawing not selected. Line drawing خط مرسوم. None one of 20 chalk sketch not selected. Chalk sketch هنا. Chalk sketch not. Chalk sketch. بمعنى رسم بالطباشير، كأنه يعني الصورة عليها رسمة بالطباشير. الطباشير. أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. بالطبشور، أيوه بالظبط. ماشي. سهم شمال. طبعا هي قائمة عبارة عن أعمدة، فثلاث عناصر تحتهم ثلاثة وهكذا. بلور يعني إيه؟ بلور يعني طمس. يعني يخلي في مؤثر على الصورة، لكن المؤثر ده بيطمس الصورة. بيمحو معالمها. طيب. Glow diffused not select. Glow diffused. Glow diffused يعني توهج، يعني يخلي فيه زي مؤثر بيعمل توهج للصورة كده وانتشار وتدفق. ماشي. Paint brush. كأنه الصورة مرسوم يعني محطوط عليها إفكت فرشة رسم كده. كأنها معمولة فرشة رسم عليها يعني. Paint strokes. بين ستروكس يعني ايه؟ عارف لما تكون حاجه مضروبه بوهيه ستروكس. لا لا لا لا استنى بس الناس ما تفصلش مننا. بين ستروكس يعني كان حاجه مضروبه بالبوهيه بالطلاء يعني، البياض اللي هو البوهيه يعني اللي مدهونة، هو بتاع مدهونه يعني كده، اما مدهونه كده بالطلاء يعني. تشوك سكتش نوت سيلكت. تشوك سكتش اتكلمنا عنها، اللي هي الرسم بالطباشير. عاوز اقولهم لك طبعا. خلص دول، يبقى معانا خلص الديالوج ده وقول لي عشان لايت سكرين نوت سيلكتد. لايت سكرين لايت سكرين طبعا شاشه مضيئه. ووتر كولر سبونج نوت سيلكتد. ووتر كولر سبونج اللي هو لون كان في حاجه عليها سفنجه مائيه، كان في السفنج المائي اللي هو السبونج ووتر ده، والووتر سبونج هو ده بالظبط اللي موجود ده، تاثير يعني بيتضاف على الصوره شكل السفنج المائي. فيلم جرين نوت سيلكتد. فيلم جرين يعني زي فيلم كده من الحبات الصغيره. موزايك بابلز نوت سيلكتد. موزايك بابلز اللي هي الفقاعات الفسيفساء. موزايك بابلز اهي. موزايك بابلز نوت سيلكتد. كان في حاجات من الفسيفساء تاثير موجوده على، طبعا ده الناس اللي درست اثار اسلاميه وعماره اسلاميه او فن حتى اسلامي تعرف فكره الفسيفساء اللي هي كانت منتشره جدا على المساجد وعلى المباني والطرز الاسلاميه، كانت منتشره في العصور الوسطى يعني، ولغايه دلوقتي الموضوع منتشر يعني. فالموزايك بابلز اللي هي الفقاعات من الفسيفساء. لا حاليا البابلز عندنا اللي هي الكراتين اللي بتقل بيها البتاع دي. البابلز ليها معاني كتير. بالظبط. Glass not selected. Glass ازاز. يكون في تأثير من الإزاز كده على الصورة يعني. Light screen, not cement, not cut out, not glow edges, not select photo. Glow edges يعني زوايا زوايا حادة منتشرة للصورة. Cut out, not select, artistic effects options. طبعاً في options artistic effects مش هنتكلم فيها مش مهمة. نعمل سكيب ونسمع الأسئلة قبل ما نكمل في اللي بعد. أول حاجة أنا دوست على Alt و J ما فتحتش معايا Picture Tools. عشان أنت مش واقف على البيكتشر. لازم تكون واقف على البيكتشر بالظبط. أكيد إن أنت واقف على البيكتشر. هي Alt هي أكسس كي ولا شورت كات؟ أكسس كي. أكسس كي. يعني Alt لوحدها وبعد كده J مش Alt J يعني. لا لا Alt J Alt J أكسس كي. يعني Alt J مع بعض الاثنين؟ آه Alt J مع بعض. زي Alt H كده. Alt. طيب. يبقى اتاكد بقى ان انت واقف على الصوره نفسها يا اتاكد انت رامي. واقف على الصوره نفسها تمام. طيب طبعا الناس اللي بتقول معاكم واضح ده ربنا يكرمكم كلكم يعني تمام تمام يا جماعه تمام ده تمام ممتاز علشان بس ما لسه اضيعش الحقيقه وقت. لسه ما خلصناش يعني. طيب شو بالنسبه للاونلاين بيكس في مشكله اه يعني؟ لا مفيش مشكله هتكلم عنها هتكلم بس ادونا فرصه يعني ادونا فرصه طيب نتكلم عن البيكتشرز. طيب في حد ممكن تكون طبقة اللون مش عارف يعني تعليقا على ايه ممكن بس ممكن ممكن اللي هو بيتكلم عن التون عن هي الكالر تون بيتكلم عن الكالر تون ممكن يقصد بيها مقصود بيها طبقة طبقة اللون اللون. ممكن يعني طيب انا ما ظهرش عندي النص البديل ما ظهرش عندك النص البديل ادخل على فورمات تكست وامشي بالتاب هتلاقي حاجة اسمها الت تكست اعمل خليها بريست لازم تبقى بريست عشان يظهر لك التايتل والديسكريبشن وهتلاقيها بالمناسبه وانت واقف على الصوره هتلاقي في حاجه اسمها الت تكست اديت الت تكست هتلاقيها موجوده بالابلكيشن تمام تمام تاب ده كل كومبريس بيكتشرز هنا بقى كومبريس بيكتشر ضغط الصوره الصوره ليها مساحه عاديه في البرزنتيشن تقدر تضغطها من هنا عشان تاخد مساحه اقل سبيس سبيس Compress pictures dialog compression option. الدرج ده بقى بيقول ايه؟ Apply only to this picture checkbox focus checked all. Apply only to this picture. طبق الضغط ده بس على الصورة دي فقط مش على باقي الكائنات ومتعلم عليه. Delete cropped areas of pictures checkbox checked all. ايوه. هل في شيء في اللي كانوا موجودين دول يخلي عندي الصورة قديمة ابيض واسود كأنها صورة قديمة يعني؟ في التأثيرات في التأثيرات هتلاقي. وفي قوائم تانية من التأثيرات هنبص عليها برضه. Apply on delete cropped areas of picture. Delete cropped areas of picture. يعني يقتص crop يعني يقص يا جماعة. يقص الأجزاء. Delete cropped areas of pictures. الفاضية يعني يحذف الأجزاء المقتصة اللي أنت اقتصيتها من الصورة فبالتالي تصغر في حجم الصورة. أوكي ده متعلم عليه. Resolution grouping. Use default resolution radio button checked off. أنا بقى resolution. يقول لك ايه يوز ديفولت ريزوليوشن استخدام الدقه الافتراضيه للصوره ولا سهم تحت يوز اوكي بتن يوز ديفولت ريزوليوشن راديو بتن فوكس تشيك اول بلس يوز 6 اوف 6 كان في تشيك بوكس ثاني بس اللي هو يوز ايميل ريزوليوشن اللي هو 96 بيكسل اللي هو 96 بيكسل ده لو انت عايز تضغطها جامد يعني خليها 96 بيكسل بس بس هنا مش قاري عندي compress resolution okay can't compress delete crop resolution okay button compression options grouping delete cropped error resolution grouping use default مش قاري عندي للاسف الراديو بوتن الثاني او هو مش بيتحرك يعني ممكن يكون في تهنيجة عندي ولا حاجه بس عندك راديو بوتن ثاني اسمه يوز ايميل ريزوليوشن 96p اللي هو مقصود بيه 96 بيكسل يعني جوده الايميل انت كانك هتبعت الصوره على الايميل فمضغوطه جدا واوكي اوكي بقى وكانسل كانسل سكيب برزنتيشن ده بالنسبه لايه يا شباب؟ صوره للضغط المضاد جرافيك اوف سكرين نعم في الت الت تكست وقع جراي سكيل ده اللي مكتوب ايه ايه الت وقع انا يعني اتوقع جراي سكيل الجراي سكيل قلنا ان هو المدرج الجراي سكيل اللي هو مدرج الرمادي المدرج الرمادي ال جي ريبن تاب تاب ده في الشاشه تاني كوركت كولر ارتستيك افكت سؤال تاني ازاي الديالوج اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي الت جي وانت على الصوره وانت واقف على الصوره محددها الت جي طيب كومبريس كومبريسد لا شرحناها. بس الجراي سكيل ده ده كان توقع ان ده اللي بيخلي الابيض والاسود يا شاب. بس كان تكمل في ما الرساله، موجوده الرساله اللي موجوده تحت برضه موجوده موجوده هتلاقيها. change picture collapse remove or replace the طبعا change picture collapse تقدر هنا تعمل ريموف للصوره خالص او تغيرها اصلا. هيك change picture collapse remove or replace the selected picture. remove or replace the selected picture تقدر تشيل منها الصوره خالص اللي انت حطيتها او تغيرها. reset picture split button collapsed reset picture old jp. طبعا تقدر تعمل ريست لو عكيت الدنيا برضو، تقدر تعمل ريست لاي حاجه انت عدلت فيها في الصوره من هنا. طبعا quick بيقول لك styles ما button ظهرتش collapse لسه عندك تقريبا على موضوع الريزوليوشن ده يا شباب. ما ظهرتش. ما ايه ظهرتش برضو تقريبا، بيقول لك مش بس ما ظهرتش عندك ما مش فاهم قصده ايه. تقريبا على موضوع الريزوليوشن الايميل والديفولت. لا هي انا كنت بجربها امبارح كانت موجوده، عشان كده بقول لكم ان هي موجوده يعني. هي ما ظهرتش عنده هو كمان. طيب سؤال برضو، بتجيبها من القائمه الثانيه مش من دي، بس هي هتلاقيها في دي برضه انا كنت شفتها امبارح. طيب طب انت هنا بس خلينا نكمل حاجه، الكام حاجه اللي فاضلين وناخد طيب ناخد picture border split button blue picture border ان انت تضيف حدود بقى للصوره. تقدر هنا اهو picture border alt سهم تحت white background one darker 5% الحدود بقى، بتختار لون الحد نفسه ولون خلفيه الحد. black text one black gray theme colors grouping تمام. black black black black text كل دي الوان لايه؟ لحدود الصوره للبوردرز. picture board picture طيب تاب، عملت سكيب طبعا عشان يخرج من ده. تاب picture effects collapsed apply a visual effect to the picture such as a shadow glow reflection or 3D rotation. هنا بقى تأثيرات على الصورة أكتر بكتير وأكبر من الأول، لأن يعني التأثيرات دي فيها شادو، فيها إضاءة، فيها كونتراست، preset تغير. collapsed يعني عملت Alt سهم تحت كده هنا shadow collapsed add شادو تأثير. طبعا كولابس أقدر أفتح أي عنصر بدون Alt سهم تحت، أقدر أضيف تأثيرات ليها علاقة بالإضاءة بالشادو الظل يعني على الصورة. reflection collapsed reflection التأثيرات العاكسة بتعكس الصورة ريفليكشن يعني حاجة بتنعكس. glow collapsed add glow تأثيرات بتدي زي تدفق للصورة أكتر يعني توهج. soft edges collapse soft soft edges هنا أقدر أختار أنواع وأشكال مختلفة من السوفت edges اللي هي الزوايا اللينة الطيعة. bevel collapsed alt j bevel من الفقاعات تقريبا. 3D rotation collapsed هنا بقى 3D rotation أقدر أختار أشكال مختلفة 3D للروتيشن او لالتفاف الصوره تظهر او تعمل روتيشن مع الصوره يعني. preset collapsed alt jp طبعا دي بريست حاجات جاهزه من المؤثرات، وهتلاقوها برضه كلها باسمائها جوه يعني لما، بس انا مش عايز يعني اتكلم في ده كتير لان كل حاجه ليها اسم، هتضغط على الاسم بتاعها انتر هتطبق التاثير هيتطبق على طول. حابب تستعين بحد مبصر يقول لك التأثيرات ال 3D دي شكلها عامل ازاي، ان فيها تأثيرات كتير جدا متحركه، تمام مفيش مشكله. سكيب presentation one powerpoint format grouping تاب picture layout collapsed convert this picture layout. هنا بقى دي مهمه في تخطيط الصوره. الت سهم تحت picture يهمنا منها ايه بقى؟ الناس اللي مش لاقيه الالت تكست caption pictures not select caption pictures صوره توضيحيه. لو عملت هنا انتر كده سعادتك type your text here dialog caption pictures used to type your text here تقدر تكتب هنا alt text توضيح بتاع الصوره عشان يظهر ك alt text او كنص بديل للصوره. ماشي presentation okay. one power shape of screen هنا بقى shape لما عملناها لما غيرنا التخطيط بتاعها بقت shape مش صوره. بص كده ركز معايا object placeholder shape لا object tab shape بقت ايه شيب مش جرافيك زي ما هي كده. طبعا اعمل اندو عشان ارجعها تاني جرافيك. connected save to cloud button focus s saved slide 3 a default title place object place shape undo اندو بس كذا مره عشان انا حابب ارجعها للجرافيك عشان نكمل في بقيه خصائص الصوره. presentation object ايوه اهي صورة للضغط المضاد جرافيك رجع تاني ايه جرافيك الت جي وانا واقف عليها ريبن تاب تمام كده كم مره ريسايت بيك كويك ستايلز بيكتشر بوردر سبليت بيكتشر افكتس كولابس ابلاي فيجوال افكت بيكتشر لاي اوت كولابس. طبعا اللاي اوت تقدر تختار في غير الكابشن بيكتشر في تايتل بيكتشر تبقى صوره العنوان يعني معين او صوره تتبع عنوان، وفي تخطيطات تانيه بس دول الاهم بالنسبه لنا. بيكتشر Button show the format picture dialog box to adjust picture settings such as brightness, contrast, and compression. تنسيقات الصورة المتعلقة بالكونتراست التباين والبرايتنس السطوع والكونتراست التباين وخدنا الكلام ده من شوية مش هنتكلم فيه تاني. Arrange grouping. Bring forward split button collapse bridge. Arrange تنظيم الصورة جوه الشريحة. بصوا يا جماعة عندي حاجة اسمها bring forward split forward وحاجة اسمها send backward split sync send backward selection pane send back وsend forward. طب ايه الموضوع ده؟ تحريك الكائن اللي انا واقف عليه سواء كان صورة او غير صورة بقى هنا الى الامام والخلف. طيب ده بيتم ازاي حتى من غير القوائم؟ عشان احرك الكائن اللي انا واقف عليه لقدام خطوة واحدة مستوى واحد تمام؟ اختصار بتاعها Control و Right Arrow Control دال. سمعك يا اللي بتقول لي Control دال دي بتاع تكبير الخط. صحيح بتاع تكبير الخط، لكن وانت واقف على كائن، على صورة، على shape، على أي كائن باستثناء وانت واقف على نص، يعني أي كائن غير نصي، الكائن ده هيحصل له send forward، هيتحرك خطوة واحدة للأمام. طيب عندي عكس كده بقى حاجة اسمها send back. control right bracket مش right arrow يا شباب. ايه ده؟ control right bracket مش right arrow. انا قلت ايه؟ right arrow. انا قعدت احاول استوعبها. control right bracket ليه control دال، انا قلت control دال بعد كده. بالظبط. Control right dial أو Control right bracket تمام؟ أيوة. اللي هو القوس اليمين تمام؟ ده بيعمل إيه؟ بيعمل send forward، بيطلع الكائن خطوة واحدة لقدام. لقدام يعني إيه؟ يعني فوق قدام كل الكائنات أو قدام الكائن اللي هو كان جنبه أو ورا. عكسها send backward اختصارها Control left bracket أو Control جيم. يبقى Control جيم ترجع الكائن خطوة لورا، كنترول دال تطلع الكائن خطوه واحده. طب نزود عليهم الشيفت، كنترول شيفت جيم ترجع الكائن لباك خالص، للخلف خالص، الى خلف جميع الكائنات الموجوده بالشريحه. كنترول شيفت جيم او كنترول شيفت ليفت براكت. طب كنترول شيفت رايت براكت تعمل فورورد او تعمله برينج فورورد، تعمل احضر لي الامام خالص بقى الى امام جميع الكائنات، يبقى مفيش كائن قدامه، هو المتصدر الواجهه بتاعت الشريحه. نقف على الكائن، عندك كنترول جيم كنترول دال بمقدار خطوه، وكنترول شيفت جيم ورا جميع الكائنات، كنترول شيفت دال قدام جميع الكائنات. ده كويس ان افتكرت اتكلم على الموضوع ده دلوقتي واحنا مع بعض. طيب سند باكورد سبليت بتن كولابس. خلاص بقى اتكلمنا في دول، سند فورورد وباكورد، سيلكشن بين توجل بتن نوت بريس، تحديد بقى للبين لاين كولابس. هنا بقى أهم حاجة وتقريبا آخر حاجة معانا في موضوع الصورة عشان نخلصه. Align collapsed. Align. إيه المحاذاة؟ دلوقتي عندنا مشكلة في التعامل مع الصور في الباوربوينت، في إن إحنا الصورة ساعات بتبقى مشوهة، يعني بتبقى مغطية حاجة من الشريحة، من عناصر الشريحة التانية، أو عنصر من العناصر التانية اللي أنت ضفته بعدين غطى على الصورة أو على جزء حتى. لما بتحرك بأسهم في الانفيديا وفي الجوز بيقول لك ان هي مغطية على حاجة فعلا او في حاجة مغطية عليها، بيقول لك كده، بس للأسف برضو مهما تتحرك بيفضل يقول لك ان هي مغطية وكذا، ما بيكونش الموضوع التحكم بالدقة المناسبة يعني. طيب ازاي نظبط ده؟ نظبط حركة الصورة بشكل دقيق من الالاين، من المحاذاة. قلت السهم تحت هنا عند الالاين، line left align objects left alt G. عندي هنا align left محاذاه ناحيه اليسار، جهه اليسار align center وسنتر محاذاه في الوسط، align right align right محاذاه في اليمين، align top align up top المحاذاه طبعا الى مين؟ الى الشريحه، المفروض محاذاه الى الشريحه، align top align objects align top محاذاه الى اعلى، align middle align middle محاذاه الى وسط الشريحه، وسطها طوليا يعني او راسيا، align bottom align align bottom المحاذاه الى اسفل الشريحة، distribute horizontally alt jp h distribute horizontally يعني ايه؟ يعني توزيع الصورة افقيا، يوزعها كده بالمحاذاة افقيا، يخلي فيه توزيع عادل ما بين الثلاث جهات الافقيه الرايت والسنتر والليفت. Distribute vertically. Distribute vertically توزيع ايضا ولكن توزيع راسي للصوره. يوزعها ما بين التوب والميدل والبوتوم. Align to slide checked alt JP. Align to slide دي لازم تبقى تشيك. لازم تبقى تشيك. Align to slide checked alt JP. دي لازم تبقى تشيك. علشان align to slide دي معناها ايه؟ معناها انه محاذاه الى الشريحه. لو بقت نوت تشيك المحاذاه هتبقى الى الشاشه. كده كانك ما عملتش حاجه. يعني ايه؟ يعني احنا اصلا داخلين نظبط المحاذاه عشان نستفيد بوضع الصوره فين جوه الشريحه. حطها مثلا تحت في اليمين خالص او تحت في الشمال خالص بحيث تبقى بعيد عن النص او بعيد عن الـ العنوان الفرعي او العنوان الرئيسي او الكونتنت النصي ايا كان. بحطها في مكان بعيد بمحاذاه معينه. لكن لو الاونلاين تو سلايد دي مش تشيك او هي نوت تشيك انت كده هتفقد الميزه دي لان انت بتعمل المحاذاه. لو انت اخترت مثلا توب فوق او توب ليفت او توب رايت او توب سنتر او ميدل او اي جهتين هتبقى المحاذاه الى الشاشه. هتبقى في اعلى الشاشه، في اقصى يسار اعلى الشاشه او اقصى يمين الشاشه من اسفل. لا مش ده الهدف ابدا. الهدف بالنسبه لي هي ان انا اظبط المحاذاه، محاذاه الصوره من الشريحه او الى الشريحه. طيب تمام. يبقى اذا ده لازم يبقى ايه؟ align to slide. align to slide لازم تبقى متعلمه عليها تشيك. align selected objects and available not. لازم او ينفع، مش لازم، ينفع ان انا اختار جهتين في المحاذاه، جهه راسيه وجهه افقيه. يعني اقدر اقول له align bottom محاذاه الى الخلف، وارجع تاني نفس الليسته نفس القائمه دي واقول له align right align up align right. تبقى الصوره واخده الجانب الايمن السفلي من الشريحه. سكيب presentation align menu group and available collapse rotate collapse rotate or flip rotate. هنا في دايلوج صغير عن الروتيشن الصوره ممكن يفهمنا الموضوع اكتر. لو عملت الت سهم تحت هنا rotate list rotate right 90 degrees not selected rotate right 90 هنا في بريسيتس جاهزه. يعني عايز تعمل روتيشن لليمين بمقدار 90 درجه، التفاف للصوره ناحيه اليمين بمقدار 90 درجه، ولا rotate left 90 degrees not لا لا اللي فيه 92 rotate right 90 degrees not selected 90 degrees 90 طيب 92 ازاي؟ انا سمعت 92 rotate left 90 degrees not left 90 degrees زي اليمين، بس هنا بقى هتوجه الصوره تلفها ناحيه الشمال بزاويه 90 درجه. او flip vertical not selected flip vertical alt plus v flip vertical. flip vertical يعني ايه؟ يعني خليها مواجهه راسيا، يعني كانه لو الحاجة قدامي لو الحاجة لو في شخص واقف قدامي رجليه تحت ووشه فوق هيخليه رجليه فوق ووشه أو دماغه تحت. تمام؟ ده المقصود بأنه يواجه رأسيا، يعني بعكس الوضع بتاعه رأسيا قدامي. flip horizontal not selected flip ده flip برضه بس أفقيا، هيعكس الوضع الحالي بس هيعكسه عرضيا. more rotation options more rotation options دي اللي هتلاقي فيها الديجريز من 0 لحد 270 او حتى 360 تقريبا درجه. طيب presentate size grouping crop split button collapsed crop your picture لسه في crop، ما اتكلمناش في crop. انتوا احنا اتاخرنا عليكم 234 تقريبا كده، بس نخلص الكروب دي وخلاص. كروب يعني اختصاص يا شباب. كروب يعني انت تقص الصوره اجزاء انت مش عايزها. طيب الت سهم تحت هنا كده crop not checked crop your picture to remove any unwanted areas alt jp تقدر تقتص الاجزاء الفارغه من الصوره هنا crop to shape collapse change the shape of the drawing تقدر تعمل كروب ده يبقى على شكل على هيئه شيب معين، شكل دائري، شكل مربع، مستطيل. crop to shape ده المقصود بcrop to shape دي يعني. aspect ratio collapsed alt jp v aspect شهاب فصل شكله بس خلينا size and position shape width edit alt jp shape height edit alt format group arrange group unavailable rotate rotate menu item group align select select size group, shape height, edit alt, shape width, edit alt, format grouping, size grouping, collapse the format, size and position, button focus, shape 8 point, shape height, shape height, edit focus, arrange group, group and wrote group, send, bring pictures, send selection pane, top align collapse, check group unavailable collapse, rotate collapse, rotate or flip the selected objects, alt, slide 3, a default slide view. صورة للضغط للمود. Alt J. Ribbon. Picture. Arrange. Send back. Select. Align. Collapse. Group. Unavailable. Rotate. Collapse. Size. Grouping. Crop. Split. Button. Crop. Crop. وقلنا ان في شيبس كتير للكروب ان انا اقدر ازاي اعمل اقتصاص او اقص الصوره ازاي. Crop to shape. Collapse. اقدر ازاي اعمل crop to shape يعني اقص الصوره الى شكل من الاشكال معينه يعني مثلا basic shapes grouping basic shapes في اشكال اساسيه partial circle not select partial circle يعني اشكال نصف دائريه مثلا او كده crop to shape collapse aspect ratio collapse alt في عندي هنا شكل من اشكال الكروب اسمه aspect ratio اللي هو انه مهما تقص من الصوره تفضل محافظ على النسبة نسبة الطول إلى العرض في الصورة ما تبوظش في الشكل العام للصورة. Fill resize the picture so that. Fill أقدر إن أنا يعني هنا أقدر أعمل ملء للصورة وأقصها بس بحيث يعمل ريسايز يقدر يغير حجم الصورة فعليا. عملية الكروب دي تغير أو يعني ما تهتمش قوي بالحجم الفعلي للصورة لما تعمل كروب. Presentation crop split shape height edit. بعد الكروب في هنا عندي shape height ارتفاع الصورة أو طول الصورة بنسبة قد إيه أو يعني أقدر أزود قد إيه في طول الصورة 8 زي ما احنا خدنا من شوية في شاشة السايز بتاعت الصورة أو حجم الصورة shape width edit alt shape width برضو خدناها من شوية التحكم في عرض الصورة 6.7 unselected format grouping size grouping size and position إيه الكروب ديت مش هتبقى accessible أكيد الكروب لا هي اكسسبل بس هي كلها مسميات يعني انت بتختار اسم الكروب اللي انت عايزه وبتعمل كروب وبعد كده بتحدد الكروب بالدرجات يعني بص كده format grouping arrange group group unavailable size crop split button كروب لو دخلت هنا لو دخلت هنا كروب مثلا crop not checked crop قلت له كروب crop crop crop to shape to shape crop to shape basic shapes grouping oval not shape مثلا isosceles right triangle not selected right triangle right triangle not ماشي rectangles grouping rectangle action ده كله احنا مش هنفهمه غير لو معانا حد action settings enter mouse click tab focus selected one of two mouse over ايوه اشرف اشرف يقصد ان احنا مش شايفين اصلا الاقتصاص يعني كيف حيكون لا هو يعني بالظبط اللي هي بص هو بيحدد لك action on click grouping non radio button check hyperlinked not play sound checkbox not checked off طبعا تمام play sound مش عايزها tab control هو mouse over action non play sound checkbox بتحكم في الاكشن اللي بيتم بالماوس بس هي المشكله انك حتى لو حولت الاكشن ده للكيبورد مش هتعرف مش هتعرف تعمل في حاجه مش لازم يكون لا مش مش الفكره انت هتعرف بس مش هتعرف انت قصيت اللي انت عايزه ولا لا ايوه بالظبط هو الكروب بتبقى مثلا مثلا شخصين ثلاثه متطورين مع بعض انت عايز تجيب وش الشخص الفلاني من غير ما تجيب بعيد هي دي الكروب بالظبط طيب تقريبا ده كل اللي عندنا في موضوع الصورة مفيش حاجة تانية كمان كده خلصت الصورة خلصت المحاضرة بتاعتنا وخلينا بقى ناخد الأسئلة وناخد من الناس موضوع قبل طب استنى بس كده قبل أي حاجة أول حاجة ترخيرك على المحاضرة الحقيقة كانت تستاهل محاضرة عودة يعني ودلوقتي عندي بس ثلاث حاجات تقريبا على الشات هقولهم لك بسرعة قبل ما نفتح المايك اولا بخصوص الموضوع بتاع الجوز كل الاراء مايله لفكره انه بعد ما نخلص شرح بقى الام بي دي اي تعمل محاضره فيها الاختلافات تمام ماشي مفيش انا اوعدكم بكده ان شاء الله تمام يعني كده الموضوع ده اتحسب لان ناس كتير كتبت هو يفضل لانه عشان ما يتشتتوا هم كل مره بالظبط انا قلت يعني خير الناس هو يعني هو على فكره وانا بتكلم معاه بس انا وانا بكلم هم قلت له افتح الجوز انا قلت له عرج على المواضيع اللي فيها كذا بس ما اتكلمناش عن الاليه المهم لازم هو يسلمني كده معلش شوف يا سيدي منين اضيف اطار الصوره ده كان من البوردر من البوردر اتكلم معنا من شويه تمام يعني اتكلمت عنها تمام. اه البورد. طيب طيب لما بنزل على الاسهم عشان اختار تخطيط الشرائح، اختار افتح الديالوج بيجيب لي تخطيط الشرائح، يعني علشان يقف على الصورة بيجيب له تخطيط الشرائح. تخطيط ده الشرائح. ممكن لا هو ده رامز انت، ممكن انت يطلع اصلا هو ازاي الرقم بتقف على فعله. الصورة؟ ازاي طيب بتقف على ده الصورة؟ ممكن يبقى ياخد المايك. طيب لو اضفت الصورتين ممكن اطبق عليهم هما الاثنين؟ لا لو حددتهم طب عليهم. على فكرة ما اتكلمتش في الاونلاين بيكتشر، بس خلاص خليها للمرة الجاية، خليها للمرة الجاية نفتح فيها الكلام يعني. ايوه ايوه طيب خليها، لان هي مهمة بصراحة، مهمة جدا للناس اللي ما عندهاش صور وعايزة تجيب صور اونلاين. موضوع سهل جدا يعني، جميل، بس نخليه المرة الجاية بكرة ان شاء الله يعني. طيب يبقى انا بس كده ايه عشان الناس كده خد نبدأ نفك الميوت. المايك اه ولا كده بقى ولا تاخد المايك. يا اسكت تو انميوت. اتفضلي. ايوه يس، مساء الخير، يعطيك العافية مستر مساء شهاب. الفل، مساء الفل، ربنا يخليك يا انت رب. تعبتنا اليوم كتير كتير. انا قلت اللي عايز الباوربوينت يستحمل. بالعكس كتير بداية. لا هي، لا انا بنزخم. انت ذكرتني امبارح كنت عم بقرا روايه، فهي لاحمد عبد المجيد التابع. هي طبعا زخم زخم معلومات بساعتين ثلاثه بس، فانت عملت مثلها اليوم. فلا بالعكس احنا كتير مبسوطين. إجازة كانت محاضرة قوية صراحة. صراحة. هلا إجازة مستر، فيكتور بقى. هلا عندي كم كومنت ان شاء الله اني ما اطول وما اكون خفيفة الظل عليكم. هلا في اول شيء انه بالجوز عندي في مشكلة، انه لما اعمل الت هوم مثلا اروح على تي حتى يعطيني الاد سكشن او شيء مثل هيك. هلا المفروض انا اعمل الت هوم تي بعدين نمبر 1، يعني مش عارفة انا ليه استخدم 4 اختصارات بدل من 3. هاي نقطة. Alt H T وبعدين إيه؟ هلا Alt Alt H عشان يفتح هوم. هو الصوت بيقطع عندي تمام. ولا من عندي ولا؟ عندها لا لا عندها. أنا إجاني تليفون. طيب أنا كنت بقول لك هتعملي Alt H T وبعدين إيه عشان تقولي في الدايلوج. أنا مش فاكر كان هو الدايلوج عشان بتاع هلا أنت مستر شهاب Alt H بعدين T لوين بتروح؟ على اد سكشن مظبوط. على اد سكشن وبعد كده ايه عشان تختاري لا تعملي سكشن انا جديد. بعمل الت، انا بعمل الت اتش تي ما بيعمل اشي، لازم ارد اعمل 1 عشان اروح على اد سكشن، وهو بيقول لي بالاختصارات يعني. بس اروح عند اد سكشن بيقول لي الت الت اتش تي طب هل انت عامله في الجوز مش مفعله الخاصيه اللي هي بتاعت فيرتشوال ريبن؟ فيرتشوال ريبن ما بعرف اذا فعلتها او لا، وبعرفش كيف يعني، ما بعرف، ناسية. دي من بيسكس تقريبا يا شباب، من بيسكس أنا نفتحها بشوفها. ونتاكد أنا من الكلمه يعني بس ممكن إنه أشوفها هاي هي من الشغلة. اوبشنز وبيسكس. المفروض نمشي تاب كده جوه بيسكس، في حاجه اسمها يوز فيرتشوال ريبن منيو، نتاكد ان هي مش تشيكت، أوكي تمام. لان دي ممكن تكون عامله مينيمايز للريبن. اي هاف طبعا انا فيرتشوال ريبن. لا ما هو انا شايفه يعني موجود شكله عندي الريبن. شهاب المرة دي معتزل، هادي مش معانا، مش هعرف اعمل لك ايوه حاجة. مين هيجاوب ايوه الباوربوينت؟ استنى، مش هعرف اعمل لك حاجة. اول معتز في الاحتياط ينقذنا. معتز هيبدأ تدريب في أسوان بقى، محافظة تانية، وبالليل عنده اونلاين، والنهارده بقى شغل بقى. بس هي الفكرة بتاعت الجوز ديت ممكن تبقى زي ما قلت لحضرتك، ان هي الفيجوال ريبن منيو دي احنا نرجعها يعني. تمام. هلا كمان مستر اشرف، كمان في عندي شغله ثانيه، هو مش سؤال، هو ممكن يكون كومنت. هلا انا كل تمام. إشي شايفته قدامي على الشاشه، انا ممكن انا اساعدكم بالامور البصريه. والله هو المفروض ان شهاب كان معاه حد قال ان هو هيساعده في الامور البصريه، بس مش عارف قال لما يجي وقته حاجه كده يعني. دي حاجه يرد عليها شهاب. تمام. شهاب مش هنا. شهاب مش هنا يا شهاب. يا شهاب اهو اهو اهو اهو اهو رجع. والله هو انا بيكون عندي اسئله كثيره، بس تفتحوا لي المايك بيضيعوا كل الاسئله. مش مشكله، عشان ما هيك عملت دي لهم ده عقوبة للي ما بيكتبش. وانا كاتبتهم هيني، هلا كتبتهم على برين ديسبلاي عشان انه برين عشان ما ديسبلاي. انسى. واللي ما عندوش بريل ديسبلاي يكتبهم على نوت باد يا شباب، ما فيهاش حاجة. ينفع ينفع. بعدين يا حاج شهاب، شهاب ذهب. وكل الأسئلة ذهب. متعلقة بالباوربوينت حضرتك؟ هلا السؤال الثاني. إذا الباوربوينت ما تحكيش. بالظبط. والله هو خد بالك انا ببقى مركز معاه، بس الفكره انه برضو حاجه ما انتش ممارسها باستمرار. طبعا اكيد يعني. هلا انا شو بعمل، انا هاي المحاضره طبعا ما كنتش مركزه فيها كتير كتير كتير، بروح بسمعها يعني بعد المحاضره وبحط الاسئله عليها لبكره مثلا هيك. انا ايوه ايوه بالظبط بالظبط. طب في حد تاني عنده أسئلة ملهاش علاقة بالباوربوينت خلينا ناخدها قبل ما هو يجي؟ أنا مش عارف. فك المجموعة اللي هنا و أنا مش عارف. طيب أصل يا أحمد جويد الصطاف برضه فاتح إيده، ده أكيد باوربوينت. كلهم أكيد باوربوينت يا أشرف. صدق كلهم باوربوينت، إيه الذكاء ده؟ كلهم باوربوينت. طب هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة، احنا ممكن نفك الميوت عندنا، هي ده المستخدمة كويسة للباوربوينت، ممكن انها ممكن تفيد نفك شوية. الميوت عنها طيب فك فك عنها يلا. لحد ما الحاج شبيجي يجي. يا دانا توفاق دانا هربت، هربت كمان. ايوه ما تسأليش اي سؤال يا دانا، اي سؤال، سؤال اي سؤال ما تسأليش نعم ما تسأليش اي سؤال، ما تسأليش اسئله، انت هتجاوبي بس. على ايه؟ على الباوربوينت. الباوربوينت لحد ما شاب يجي. طيب يعني يلا يلا خلاص ما فيش غيرك يا دانا، مفيش غيرك يلا. والله يعني انا اول سؤال يا استاذه ولا بس بالراحه لو سمحت. هو سؤالي له علاقه بالفيجواليزيشن، يعني إشي فيجوال، يعني هو إشي كتير انه فرق بين الجوز والان في تي اي. يا الهي يعني شيء صار معي محتاج لها تخصص. استني بس، يعني انت عاوز جيب لنا تعرف حد الفرق ما بين هلا استنى لا هلا هلا مثلا في عندي سلايد هلا بال NVDA مش عم بيقرا الكلمات اللي جوا الشيب تمام، بيعطيني هاي الرساله، انا رح اكبر الخط هلا بالخط العادي، هي الرساله رح اكبر الخط واقراها يعني لمستر شهاب، هي بالانجلش الرساله بيعطيني اياها هلا. الحاج شهاب اخيرا. اين انت يا شهاب؟ اين انت؟ بجد بجد احنا نلم من بعض ونشتري ايفون جديد عشان كده مش هينفع. استاذه ولاء سمعتها؟ لا لسه. مستر شهاب ازيك؟ ازيك ولاء؟ منيحه تمام منيحه. هلا عندي سؤال، هلا بالنسبه للسمارت اورت، ايوه احنا حكينا انه بال هلا بال NVDA في شيبس معينين بيكونوا جوا سمارت ارت ما بيقراهم، يعني زي مربعات ومحطوط جواتهم الكلام. هلا انا متذكر في صوره بعت لك اياها على الواتساب، قلت لك راح اقرا لك اللي جواتها. هلا انا لانه بقرا بالخط العادي كمان، فكبرت الخط، كبرت الخط هلا بال NVDA هذا الحكي اعطاني بوكس جوا وين محل السلايد فيو، مش بيعطيك السلايد فيو بيكون سلايدات تحت بعضيهم، ففي جنب السلايدز بيعطيني هاي المسج بيقول لي continuous block process، لأني عم بقرأ بالخط العادي فبدك تسامحني فيه. Continuous block process used to show a progression or sequential steps in a task process or workflow. ده تقريبا ده وصف السمارت اورت على ما اعتقد. work مكتوب بعدين تحتيها works best with the normal level 1 and the level 2 tasks, learn more about smart arts. هذا الحكي اللي انا قراته هلا مش موجود موجود بالجوز، بس الجوز عم بيقرا شو جوا الشيب. اه وعلى طبعا فكرة طبعا طبعا. انا بس عايز اقول لك حاجه، لا اخر محاضره حسب ما الناس قالت يعني هنتكلم في الجوز بالتفصيل بيعمل ايه مع الباوربوينت، الاف دي مش بيعمله. طب بس حتى هذا الوصف، حتى هذا الوصف ما بيحكي، يعني هذا الوصف انا كبرت الخط، يعني ما بيحكي لا مالهاش علاقه الجي بي بتكبير اي ولا الخط، الجوز. مالهاش علاقه بتكبير، لا لا علاقه بس عايز اقول اوكي كنت ماشي. اقول انا سوري انا هي على سمارت ارتبورد. انا كنت بعمل باوربوينت من قريب وبرضه كنت عايزه اعمل سمارت ارت وحاولت اكتب جوه الشيب السمارت ارت، اه يعني هو ما بيتكلمش لما اجي طب بص، عنده هو وكتبته معتز هو قال طريقه، ما هو حاجه. ما كنت عايز اقول كده. اه بص بالظبط، بص ما بص، دوست. هو ايوه انا معتز قال دوست طريقه المره اللي مرتين، فاتت، هو جربها مع ايوه الجوز، دوست جربها مع الانفيليشن دوست وهتطلع ولا لا. انا ما جربتهاش لسه. دوست ثواني دوست ثواني، انتر اسمعني يا مرة شباب. دوست انتر. اما انا سمعتها، ما انا سألته اصلا عليها. دوست اه انتر مرتين وكتبت فيه، بس يعني سألت حد مبصر وقالت لي ان هو الكلام اصلا اتكتب بره السمارت ارت نفسه وما كتبش جواه، ولما اجي اصلا اتحرك عند سمارت ارت كل حاجة بتعلق. ده في NVDA يعني، ما جربتش جوز الحقيقة. حتى هذا الوصف اللي بالانجلش مش عم بيحكي لل NVDA، هو انا كبرت الصورة وقرأته بعيني يعني. That's it. Yes. هذول هو هم وصف. في النهايه، في النهايه طبعا اكيد الباوربوينت مش فولي اكسسبل للشباب، بس يعني احنا بنستخدم الحاجات المتاحه بالنسبه لنا. ايه اللي مش متاح بنقدر ممكن نستعين بيه بمبصر عادي، ما فيش يا اما مشكله. نستعين يا حتى لو اما كان سمارت ارت من باب ومش متاح سواء مع جوز او الانفي، ما فيش مشكله عادي يعني، نقدر اه نستعين انا بيه بس عندي. شوفوا بس مع جوز، شوفوا بس مع جوز. طيب السؤال اللي بعده اساله، لا عشان بس لا الناس بس الناس خبط. طيب تمام. شكرا. كده دانا خلاص. عندها اسئله تانيه؟ ده انا عندي اه اسئله، ما هي اصلا سالتش ما اصلا، خليناها انا فاهم ده تسال. انا ما سالتش اصلا، ده هي دورها لسه ما جاش في احنا الاسئله، احنا كنا جايبينها جبناها في فريق نكلمك بس الانقاذ لحد يعني. ما اه لانه ما فيش هو معتز انا المره دي. على فكره، هو انا على فكره مالكش كنت، اي اسئله لحد ما ناخد الاستاذ احمد الثقاف عشان طب لما انا يجي بس دورك كنت احنا بس هقول جايين. حاجه. قولي حاجه. هو انا كنت، كان في basic shapes، كان حضرتك كنت عايزين حد اللي هو يشرح isosceles صوتك triangle و right triangle وكده، وانا بما اني عارفه الاشكال دي فممكن لو حضرتك عايزني اشرحها ممكن اقول يعني. لا هو مش الفكره، مش شرح الاشكال، انا كنت بتكلم على الكروب. الكروب فيها بياخد قد ايه من الصوره، او ما فكره هو الكروب نفسها هتاثر على الصوره ولا لا، دي بقى محتاجه حد يعني ايه، محتاجه حد يبصر. لكن هو الشكل احنا عارفين التراينجل والريد تراينجل، المستطيل انا والمثلث وكده. كنت اقول بس مثلا يعني عشان الناس لو عايز حد عايز يفهم الايسوسيلس ترينجل بيبقى ترينجل فيه مثلث لا في ايه بقى؟ مثلث، بس مثلث فيه الضلعين قد بعض اه والضلع التالت مش قدهم. الرايت ترينجل بيبقى فيه احد زوايا المثلث فيها زاويتها 90 درجة، لان رايت انجل يعني زاوية 90 درجة. طبعا مش عارفة في انواع ترينجل تانية في الشيب، ممكن في البوكس في الدايلوج ده ممكن اشرحها ولا مش حبيت هتلاقي يعني. كل الشيبس بتاعت الترينجل اصلا هتلاقيها موجوده. ما شاء الله. استاذ احمد اتفضل. لو سمحت، اول حاجه حاب اسال عن الخاصيه اللي ما ادري سميتوها قبل شويه، اللي هي الشريحه الرئيسيه، هذه تعتبر زي ماستر سلايد. ماستر سلايد. ما تقرب بقى شويه من الميكروفون. سامعيني واضح كده؟ اه طبعا احسن من الاول. احسن من الاول. اه ايوه. الماستر سلايد هاي تعتبر زي لما في الوورد اعدل حاجه وتتعدل في النص كله، نفس الفكره يعني ولا كده؟ شبه فكرة ال ستايل في الوورد، ايوه الستايل يعني فكرة النمط اللي في الوورد. نفس الستايل. طيب تمام، انا بس هي بقى هنا يعني، هنا الماستر اعم شوية، تقدر تحط فيها صور، تقدر تحط فيها شيب، تقدر تحط فيها تاريخ، تحط فيها فوتر. زي ما شرحته قبل شوية انتو يعني. بالظبط بالظبط. السؤال اللي بعده عندي مشكلة لا زالت في المحاذاة، جيت ابغى اضيف عنصر امس وكان في معايا شخص مبصر، تمام. كتمت على نفس الصوره، ما بقي الا طرفها باين يعني، ما عرفت ايش لا زالت عندي مشكله انا في الروتيشن وفي هو انت عندك ثلاث طرق للموضوع ده يا استاذ احمد. طيب اول طريقه بالاسهم، بس دي محتاجه حد مبصر عشان الناطق سواء الجزء او الام في دي بي هيسوا في النقطه دي. بيقول لك ان هي بتغطي جزء معين من الصوره، وهي ممكن ما تكونش بتغطي ولا حاجه. دي حاجه. الطريقه الثانيه، انت تقدر تحدد مكان الصوره فين بالظبط من الشريحه، سواء مكانها افقيا او راسيا، بالرقم بالسنتي زي ما احنا شرحنا من شويه. الطريقه الثالثه طريقه المحاذاه، محاذاه الحاجه الى الشريحه. تقدر تعمل المحادثه، محادثه ايه بس؟ المحاذاه المحاذاه بشكل في اتجاه افقي في اتجاه راسي. تقدر تعملها توب سنتر، توب ليفت، سنتر رايت، باتوم رايت، باتوم ليفت. يعني تقدر تتحكم في نوعين من انواع المحاذاه، المحاذاه الفيرتيكال الراسيه، والمحاذاه الهورزونتال اللي هي الافقيه. ودي طيب. بشوف ان هي طريقه مناسبه جدا يعني. بالنسبه للروتيشن والالتقاف الصوره، ولا كيف اتحكم بطريقه صحيحه يعني؟ كيف اسوي بحيث ما تلف زياده عن اللازم الصوره او الحاجه اللي انا بحركها؟ حد سامع؟ طب الشباب زحمه، شايف الصوت بيقطع؟ لا ايوه هو بيقول كيف يتحكم بيقول بالروتيشن. الروتيشن بتاع الصوره ده حاجه تقديريه منك انت. الروتيشن هو انت عايز تخلي الصوره تلف بدرجه قد ايه، عايز تعمل لها روتيشن التفاف، تلفها بدرجه قد ايه. لو عايز تلفها تخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يبقى كده انت بالنسبه لك 180 درجه ده المناسب. عايز تلفها تخليها مايل ناحيه اليمين خالص، يبقى 90 درجه يمين. تمام. تدخل في الروتيشن بتاع الروتيشن بيكتشر اللي جوه الالت جي، اللي جوه المنيو اللي هي البات البيكتشر تولز، وتعمل الالت سهم تحت على الروتيشن، وتختار 90 درجه رايت او 90 درجه ليفت، او تعمل لها مواجهه راسيا اللي هي كان اسمها فيل مش فيل اسمها فليب فليب فليب فليب فيرتيكال فيرتيكال، وعندك فليب هوريزونتال اللي هي المواجهه الافقيه. تقدر تختار اي اختيار من دول، او ان انت تختار الروتيشن بالدرجه. بس انا افضل لك يعني انت غالبا هتحتاج الروتيشن يا اما عشان تعكس الصوره تخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق فتبقى 180 درجه، او عشان تعملها 90 درجه يمين او شمال. ودي اختيارات كلها متاحه عندك في الديالوج اللي موجود في الفورمات بيكتشر اللي هي بتيجي بالت جي. تمام يا استاذ احمد. باقي سؤال واحد بس، سؤال اخير. تفضل. الكابشن هذا هو زي النص التوضيحي اللي في الانستغرام وال ايوه بالضبط بالضبط. في تايتل وفي ديسكريبشن. طيب الله يكرمك. دان كيف دورك؟ عندك سؤال؟ ما عندك شيء؟ تمام. لا عندي. استنى يا عم استنى، ليه اشرف كده؟ هو ايه ده؟ اتفضلي يا دان. اتفضلي. اوكي. هو انا كنت بعمل باوربوينت برضو من قريب، وعملت الوايت سكرين على التايتل سلايد، بس عملها على كله. ازاي اخليه ما يعملهاش؟ عملها على ايه؟ عملها على ايه؟ كله يعني. انا كنت قصدي اعمل بس على التايتل سلايد دي، كنت عايزه اخليها يعني عندك يا دانا، عندك حاجه اسمها عمل على كل، عندك حاجه اسمها apply to all slides، وعندك حاجه اسمها apply to this slide. ممكن تجيبيها في العنصر ده application. لو عملت application ممكن تلاقي apply to all slides ولا apply to slide بس. وتقدري تعملي حاجه ثانيه، تقدري تغيري تخطيط الشريحه. يعني انت مثلا عملت شريحه جديده، تختاريها تعملي alt h وبعدين i عشان تدخلي الشريحه الجديده بتخطيط انت مختاراه اصلا. دي طريقه تانية برضه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا مثلا عملت شريحه بتخطيط معين بحجم معين، تمام. دلوقتي اختار شريحه تانية بتخطيط جديد، تمام. فاكيد الحجم هيبقى مختلف. طيب ادخل بقى جوه اعمل الت جي وبعدين اس عشان اروح للسايز بتاع السلايد، وهشوف الشريحه الجديده اللي اخترتها دي على انهي حجم بالظبط، على 4 اكس 3 ولا ال 16.9 16 اكس 9 واختار زي ما قلت لك هو اللي هيأمنك، بس انت تختاري ابلاي تو سلايد، يعني ما تختاريش الاختيار اللي هو ابلاي تو اول سلايد عشان ما يعملش هو انا اصلا ما مشكلة. لقيتش ابلاي تو اول، انا دوست انتر على طول وقال لي دي وان تو، اللي هي الدايلوج بتاع الماكسمايز والانشور فيت، بس ما جابليش ابلاي، ما لقيتش ما ابلاي جابلك تو اول. ابلاي تو اول سلايدز خالص، لا انا كنتش حتى عايزه لو اصلا عملت ابلكيشن. ابلكيشنز على ايه، على السلايد نفسها وانا في لا السلايد لا فيو مش على ولا السلايد، لا لا على على الايقونه بتاعت الحجم. يعني بص اقول لك حاجه كده، خليني اعمل الت جي واس تمام، هقعد اخد وايد الزوج شايب اللي بيقطع ولا انا بقى المرة دي؟ لا بيقطع عندي، انا اصلا فاتحه 4G. الميتنج ده مخصوص فيه. طب كده سامعني؟ ايوه اه ايوه سامعني. سامعيني. لا ما بيجيبش اداره فعلا في الموضوع ده، فانت الحل اللي انت تغيرها بايدك بقى. الحل انت اه لو يعني لو عمل معاك كده تغير الحجم بايدك بعد كده. يعني في كل سلايد اغير السايز بتاعها؟ لو هو غير، لو هو كان غير الحجم في السلايد الجديد. اه بس هو يعني، بس انا لو انا غيرت مثلا، هو غير في السلايد التاني عمل نفس الحاجة وانا عايزة اعملها ستاندرد، بقى خايفة بقى يرجع كل ستاندرد تاني، هو ما عندوش لا لا لا مش بتاع. ما عندوش، انت بتعملي ست للشريحه على حسب انت محدده ايه من الشرايح. فانت لما لو جيت مثلا تعملي ريست، هتعملي ريست لايه؟ هو ممكن يكون حصل مشكلة في التحديد مثلا أو حاجة أثناء ما هي بتحدد، هو انا ممكن تكون بصراحة اشتغلت على أكتر من شريحة. ممكن تكون اشتغلت على لا، أكتر انا من عملته شريحة، على سلايد فيو مش بس الثامنيل. هو المفروض لوحده. ماشي تمام، انت سلايد فيو كويس، بس المفروض ان هو بيحدد بيغير حجم الشريحة اللي في الحالية بس. اه ما انا كنت وافق عليها وعملت اه عملت كده، ما حددتش شرايحين. مش عارف ده حصل معاك ليه، بس هو المفروض ان هو افتراضيا بيغير الشريحه الحاليه بس. يعني ممكن تحاولي تجربي تاني، ولو حصل مثلا شاب ممكن يحاول يشوف لها حل، بس يعني متأكد ان انت مصوره صح. جرب الموضوع تاني، جرب الموضوع تاني ونشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. يعني حتى بكره كده قولي لنا، ممكن مثلا حتى لو تعملي شيت صغير شيت ايه؟ برزنتيشن في الدنيا. اوكي طيب، هو انا بس كنت عايز اعرف ازاي اكبر الشيب، يعني انا عملت شيب واستعنت مامتي وقالت لي ان الكلام طالع بره الشيب عشان الشيب صغير قوي. هنتكلم عن الشيبس لسه، ما جبناش سيرة الشيبس خالص، هنتكلم طيب عنها تفصيلا حاضر يا دانا، بس يعني ممكن بكرة، أعتقد ممكن بكرة نتكلم عن الشيبس. حاضر. طيب معلش، انا عارفة انا اسفة على التتقيل، بس اخر لا لا لا حاجة خالص خالص، اتفضل. هو بس هو النسخة بتاعت المستر علي، لما مريم كنت بشوفها وهي بتفعلها، بس لما جت في الاوبشنز بتاعت سوري الانفو لقيتها 2016، بيقول لها اه ده مايكروسوفت. عادي، ده عادي، لان اللايسنس اللي بتيجي في 365 هو بيعتبرها 2016 كلايسنس. لو دخلت في الكنترول بانل هتلاقيها مكتوبه مايكروسوفت اوفيس 365 عادي. ما هي كانت مكتوبة كده فعلا، بس يعني هي يعني لا هي دي هذه ما تعتبر مشكله يعني. لا لا لا لا عادي انا طبيعي. قصدي لا انا عايزة افهم هي بتسال الكلام. ليه يعني، هي بتسال الموضوع ده حصل ليه؟ ايوه اصحى يا حاج يعني هو شاب، تصحى الاكتيفيتر حاجة شاب لسه بيكتبها، قدامنا. ايوه هو يعني بيكتبها الاكتيفيتر كانه على لايسنس كأنه على 2016. اه ايوه هو طيب بيكتبها على لايسنس 2016. اوكي ميرسي جدا، شكرا ربنا كتير. يبارك لنا، ربنا يبارك لك فينا. يعني شكرا يا دانا. يا عم ربنا يبارك لها فينا، يعني سامح السامة. من زمان هو يستنى، في ناس كلهم كتير من بيستنوا زمان والله من بيستنوا زمان. والله. السلام عليكم يا اخوان. وعليكم السلام. السلام استاذ سامح، ازيك؟ الله يسلمكم. اولا انا في عندي كذا سؤال وكذا ملاحظه، لانه انا كنت مجتهد امبارح وبدرس في ملاحظه في محاضره راحت علي، بس راح نبلش في، لان انا عندي 2 3 4 للاسف ما بقدرش احضر. ففي عندي سؤال حاليا اللي هو عن الماستر سلايد. استاذ شهاب، انت حكيت موضوع الترقيم، انه مثلا انا اذا بدخل رقم صفر برقمهم كلهم، بس برقمهم كلهم صفر، خليهم يعني كل السلايدز نفس الرقم اللي برقمهم. بيرقم كلهم بنفس الرقم. في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه من انسيرت، اللي هي ترقيم، اضافه ترقيم للشرايح. دي هنتكلم فيها برضو ان شاء الله بكره. تمام. طب انا في شريط الحالي ما عنديش كومنتس، ما جابليش انه في قائمة فيو هتلاقي في حاجة عندك اسمها نوتس. في قائمة فيو اضغط عليها نوتس اللي في الآخر، مش نوتس فيو، نوتس اللي في الآخر. هتلاقي في نوتس، حاجة اسمها نوتس في الآخر، سبيكر نوتس، دوس عليها خليها بريست عشان تظهر لك النوتس جوه السيتس بوك. تمام. في عندي كمان السلايدر اللي اليوم حكينا فيه في الروتيشن، ما بيقراوش الناطق بشكل جيد، او انا بالنسبه لي ما سلايدر اللي هو من اول 0 ديجريز لحد 360 ديجري. لا لا، مقروء مقروء، ارجع بس تاني هتلاقيه. انا بستخدم ان في دي اي، بستخدم انا بستخدم ان في دي اي، قرا اول درجتين عادي، بعدين صار يجيب لي، صار يحكي كلام غريب، بس بعرف هو بالشمال واليمين ولا بال، لا لا، سهم فوق وسهم تحت. طيب غريب. مش عارف ليش انا يعني هو بيكون واقف. لا انا بس انا شغال معايا عادي. طب حاول يكون عندك ان في دي احدث اصدار عشان تبقى يعني ايه مواكب، لان في احداث كبيره بتحصل برضو في التحديث في الاصدارات الاخيره. ان في دي اقل اصدار اوفيس، اوفيس برضو 365 ولا اوفيس كام؟ انا عندي الاوفيس 365 مرخص. 365 عند السنة. حدث الاخر نسخه ان في دي. يعني هي فعلا السلايدر ده محروق جدا وما فيهوش حتى اكسس. 2020.4 هي اللي عندي اتوقع. ايوه، لانه هي ما نزلت. حلو فكره 2020.4 جات معي كده يعني. تمام. انا اللي عندي يعني احدث نسخه في انت اللي عندك 2020.4. خد بالك، انت مش محتاج تدخل على الدايلوج ده لو انت عايز تظبط روتيشن بشكل حاجات من الحاجات الاصليه، يعني 90 درجه يمين 90 درجه شمال. عايز تظبط بشكل في فليب فيرتيكالي او هورزونتالي كده، تقدر تعمل ده من الدايلوج اللي هو موجود في تمام في قائمه الال جي في الفورمات. في عندي تعليق على موضوع كنت انت حكيت فيه في المحاضره الثانيه، اللي هو كان بخصوص البرزنتيشن تبع الكوفيد 19. وكنت بتتساءل انه الولد في مثلا في مصر او في كل، حتى عندنا في فلسطين، ما بيكونش قادر، ما بيعرفش يقرا. بس كان في عندي تعليق، لانه انا درست هناك التيتشنج انجلش وسبيكرز اوف اذر لانجويجز، وكنا نتطرق لهي الامور. فهم في عندهم ستاندردز معين، مثلا الولد اللي قبل المدرسه لازم يكون قادر على انه يقرا كلمات اساسيه، مثلا موش يور هاندز، الكلمات اللي هو تقريبا بيحكيها المفروض يكون قادر يقراها ويكتبها، طبعا بعلموه عليهم. وكان حتى بيقدر يقرا الولد في هذا العمر اللي هي النيرسري رايمز، اذا بتعرف اللي هي الاغاني تاعتهم هذول. فلا بيكون قادر انه يقرا PowerPoint presentations او عشان كده هم، عشان كده هم هم هم في المراتب الاولى في الرانكينج في التصنيف العالمي للتعليم، واحنا في الدول العربيه طبعا يعني مش عارف احنا مش لسه للاسف. في عندي سؤال هيك برا. سؤالين برانيين للجميع يعني للشباب، في برنامج فيسبوك اكسسبل للكمبيوتر بالويندوز؟ شاب ثانية واحدة عشان انت فكرتني، هو النقطة دي تحديدا الاب بتاع الفيسبوك على فكرة نزل على المايكروسوفت ستور تاني، بس يعني ما ضافش اي جديد، كأنك فاتح صفحة ال www بس كأنها من شورت كات. فعادية خالص. بس لحظة بقى شاب، معتز جيبه كان بيسألك، بيقول لك التليجرام اللي اكسسبل بتاع الايفون اسمه ايه؟ لو انت كنت نايسجرام، قلت اسمه قبل. نايسجرام، نايس، نايسجرام، نايسجرام، نايس. شو رايك من ال حد جربه ده؟ انت جربته بنفسك يا شباب ولا مستر علي ولا؟ لا ما نزلتوش والله، ما بستخدمش التليجرام ولا انا ما بستخدم التليجرام، انا بستخدم الاندرويد بس. انا عندي التليجرام على الاندرويد كويس جدا، فالايفون مش بستخدمه اصلا، ما عنديش مساحه على الايفون انزل ما عندكش ايفون جديد اصلا يا ما عنديش مساحه على الايفون عشان انزل تطبيقات. الايفون خلاص بدا عدل. في عندي سؤال، كيف بقدر اتهجأ اختصار حكى الانفيديا؟ يعني مثلا الانفيديا بقول مثلا الت الت اتش مثلا الت اتش 1 او قصدي الت اتش تي، الواحد مرات بنسى هاي يعني. في ما بظن انه ممكن، لانه هو حتى لو عملت تهجئه راح يتهجأ لك الايكون اللي راح يتهجأ لك. هو اصلا بيقول اختصار بشكل فردي، يعني يقول لك الت الت اتش تي اي، مفيش اسهل من كده. بس انت طبعا لازم تكون مفعل ان هو يقرا لك الشورت كاتس اللي هي الشورت كاتس. شورت كات لازم تكون مفعل التشيك بوكس ده من الاوبجكت برزنتيشن، تدخل وتفعل تدخل تفعل اللي هو بس ما في طريقه للاسف انك انت كان في زمان بس مش فاهم يعني. يعني الاضافه ظهرت طبعا، هي ما اشتغلتش بكفاءه، بس لو كانوا اشتغلوا عليها كان زمان قوي جدا. مش عارف كنت تضغط انت وحاجه كده يعني تطلع لك كل الشورت كاتس اللي موجوده في الصفحه ديت في في في دايلوج كده. الدايلوج ده فاكره ده، بس ما كملتش وما حدثتش كي شيء كده حاجه كده. ايوه اكسس كي شيء انا اذكرها كاني بقدر يعمل. خلاص مستر سامح، في اخر سؤال، المكفوفين بقدر يعملوا تشارتس؟ يعني في طريقه لل بص كلمة تقدر تحط شارتس، وتقدر تسحب شارتس من الاكسل جوه الباوربوينت. بس في مشكله في الموضوع، ان انت يعني الرسمه مش هتقدر تكتب على الرسمه بالدقه. يعني طبعا انت عارف التشارتس بيكون متطلب ايه. نعم. بيطلب ان انت تبقى متتبع الرسمه بالبيانات اللي بتكتبها. صحيح. تمام. فتتبع الرسمه بالكتابه ده هو اللي مش هيظبط معاك، فبالتالي يعني محتاج حد مبصر معاك في التشارتس. انه نعم بالضبط، انا يعني اشتغلت مره لكن هو اكسسبل. يعني هو القصه كلها انت تضيف تشارت وتكتب اكسسبل، بس المشكله ان انت مش هتعرف فين تكتب انهي احصاء. ايوه بالضبط. صحيح. طيب شكرا لكم يا جماعه. خلاص تمام كده. شكرا لك. باقي رامز ماجد ممكن تعدي عادي، ما فيهاش حاجه يعني. ما فيهاش حاجه فوق. انا دايما انا بتصدم. طب ليه؟ طيب كده ازيكم يا شباب؟ هو صدقك انتوا سامعيني كويس؟ ايوه يا رامز اتفضل. تمام. بس هو الفكره في كده. طيب في عندي سؤالين. اتفضل. يعني بالنسبه للسؤال الاول دلوقتي، بالنسبه للسلايد في خلل فيو ريفيو، خلل الدنيا كلها خربانه على فكره. كل شويه عادي يقول لي الانترنت كونكشن، انا يقول لي انستابل الان. شوف وانا عادي يقول لي انستابل، ما اعرفش ازاي انترنت انستابل. ايوه الحمد لله مش لوحدي. انت سامعني كده؟ لا لا لا. طيب حاول تقول لي. رامز اتفضل. حاول يعني. تمام كده سامعني؟ يا رامز. ايوه. طيب اول سؤال بالنسبه للسلايد ريفيو فيو. سلايد ايه؟ السلايد فيو اللي اتكلمت عنها اول المحاضره خالص النهارده. السلايد فيوز الماستر. ايوه الماستر سلايد اللي قبل الماستر سلايد. يعني انت عايز تسال على ايه يعني؟ قول لي كده. وانا ما لقيتهاش في قائمه اللي اوت. هي مش اللي ريوز سلايد. ريوز سلايد. بص يا رامز، التعامل في قائمه السلايدز، التعامل في قائمه اللي اوتس دي، اولا يفضل تجيبها من الت اتش اي زي ما انا جبتها، وما تجيبهاش من اي قائمه ثانيه. تمام. فانت لما تعمل الت اتش اي هتدخل تنزل سهم تحت مش كل الاختيارات تحت بعضها، لانه الموضوع عباره عن صفوف، كل صف فيه حاجات جنب بعضها، فانت تعمل سهم تحت تمام. وتتحرك بالسهم يمين عشان تشوف ايه الاختيارات اللي في الصف ده. كأنها عرض تمام؟ شبكة بس ما يفتكروش كأنها هما الموضوع ده. تمام مترصصه حاجات مرصوصه جنب بعضها كده، رصه بقالين، رصه قائمة الشبكة بتاعت زمان بتاعت رصه الكريبتوكي يعني. بقالين، رصه بقالين. رصه بقالين. طيب this is question number one. Number two ايه بقى؟ تمام. في سؤال تاني؟ انا وقعت؟ لا لا لسه لسه، شو شو هنا هنا. لا انا موجود معاكم ولا وقعت؟ لا هو في ايه بالظبط؟ موجود قول يا رامز قول. لا في حد وقع حرفيا بقى كده، انت فاكرك بالصوت ده. شهاب راحوا فين؟ رامز بقى عشان رامز شد فيش الميتنج ده وكده. حلو قوي يا رامز، انت اللي بتكتفي بهذا القدر هنا عشان احنا كده شكلنا بقى وحش. او شكلنا اليوم مش احلى حاجة زي ما يكون والله. بس انت لسه عندك ايمي ولسه عندك باشمهندس هادي ولسه ايوه عندك ايوه لكن معنا. كلهم باور بوينت يا اشرف، كلهم باور بوينت تفتكر. بس هو رامز متهيألي السؤال الثاني هن ايه شايف كده. طيب هو راح رامز انت معانا؟ طب رامز نفسه معانا؟ رحل رحل الثاني. ده فعلا طار. ايوه. طب احنا كده المفروض معانا باشمهندس هادي ومعانا ايمي، مش عارف بقى مين فيهم اللي هيطلع عنده باور بوينت ومين اللي لا. اهو شاب اهو اهو اهو شهاب موجود. فك الميوت يا حاج شهاب. رجعت تاني ماشي اخيرا. هو رامز هو انت خدت رامز في ايدك ومشيت يعني. سؤاله جه لما يبقى يجي تاني بقى كده بقى نفك الميوت بقلب جامد. ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايمان ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك الحمد لله. انا كنت بس عايز اسال سؤال الاول، سؤال بسيط كده على زوم الاول. هو انا بعد ما حدثت زوم حدثت ان المفروض الاول ان اي حد بيغادر او بيدخل الميتنج كان بيقول لي، لكن دلوقتي لا التوك باك مش بيقرا اي حاجه. هو بعد التحديث في حاجه كده ولا هو ده يعني عندي مشكله؟ انا اللي كنت هقول لكم ان ليه ما قلتليش افك عنك الميوت، قالت لك توك باك. لا كويس انك سكتي. طيب هو انا مش بستخدم الزوم الاندرويد صراحه، فلو في حد يعرف حل السؤال ده في الاندرويد شباب يرفع ايده ونخليه يجاوب. This is the first one. مش انت معطله يمكن انت معطله الالرت. لا دخلت، لا كده دخلت ومكتوب ليه مش عارفه جوين مكتوبه يعني عندي ان هو مكتوب. ايوه نشوف في اون يعرفه ممكن. تمام السؤال التاني معانا حد حاليا اندرويد. سؤال تاني. تمام انا لدلوقتي يعني جبت اضفت كده سلايد فاضيه ما فيهاش حاجه خالص وعايزه احط فيها صورتين. الصورتين دول عايزه اعمل عليهم نفس يعني كل التطبيقات اللي حضرتك قلتها بالت جي، فانا يعني حددت الصورتين عادي. بتقفي على كل صوره فيهم او بتحددي الصورتين بس يعني يفضل تشتغل على كل صوره لوحدها اللي هي فيها لا لا لا لا لا لازم تقفي على كل صوره لوحدها، ما ينفعش اصغي بقى كل صوره ليها مكان في الشريحه. تمام كل شويه بتحط ممكن او مش بيتضافوا على بعض. ممكن ما يتحددوا ممكن ما يتحددوا. ممكن يعني بص في حاجه رغم ان هي نفس حاجه بالجوز كانت بتجمع كل الاوبجكتس اللي في الشريحه كان تقريبا اختصار كنترول شيفت كنترول شيفت مش هيبقى فيها اي كلام. ايه ده السلايد بتبقى صور بس يعني صورتين بس او كده عادي؟ عادي براحتك براحتك، ممكن تعملي سلايد صور بس من غير كلام وتسيبي العنوان فاضي يعني براحتك. وطبعا في شركه ممكن بصي انا هعمل نفس الاجراءات يعني اعيد تاني اعمل بصي في نوع من انواع التخطيط اسمه تو كونتنتس يعني محتويين، ممكن تختاري النوع ده وتعملي شريحه عباره عن محتويين صوره على اليمين وصوره على الشمال. روح على الكيبورد ده ممكن يبقى نوع مناسب للي انت عايز تعمليه. كده المفروض هتكون هنا فاضيه. ليه يعني انا احط صورتين؟ ليه احط محتوى؟ المحتوى مش هكتب كتاب. ما هو المحتوى مقصود بيه، مش مقصود بيه محتوى نصي بس. تمام. المحتوى ده مقصود بيه محتويين، ممكن يكون محتويين دول عباره عن صورتين، عباره عن مقطعين فيديو، صوره وفيديو، صوره ونص، اي محتوى، اي اثنين اوبجكتس يعني. اي اوبجكتين عشان اعمل الت جي، اقف على كل صوره واعمل الاجراءات. بتقف على كل صوره وبتعملي الت جي، بيجيب لك خيارات بتاعت الصوره. تمام. طيب دلوقتي انا المفروض هاخدك اخد باشمهندس سيد الاول، هاخدك تكمل سؤالك. حاضر، اتفضل يا باشمهندس. بالراحه الكيبورد يا حاج علي. السلام عليكم. ان شاء الله بركاته. جايبينها بالفلوس دي. ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا. أهلا يا باشمهندس هادي، ربنا يكرمك. أهلا يا أستاذ شهاب وأستاذ علي وأستاذ أشرف، فرصة أخرى إن الإنسان يستمتع بلقاءاتكم. ومعليش اعذروني، أنا بحاول أستغل الفرص دي أنت تشرفت يعني مصلحتي. أكيد مشكور، تفضل في أي وقت. أستاذ علي بعثت لك إيميل، ما أعرفش هل أيوه يمكن كأني شفت إيميل وانا نص نايم كده كنت في حال نص نايم كده وذكرتك لما توجد الوقت ان شاء الله تجاوبني ان شاء الله. لا جاوبني الان، خلينا على الاكسل. انا خذيت المحاضرات بتاع الوتلوك والاكسل والان نتابع فيهم، ولكن عندي سؤال استعجالي ومستعجل ومحتاجه الان. تفضل تفضل. الاكسل عندي عمود فيه العنوان او اسم العمود، وبعدين اروح للخليه رقم 100 مثلا واكتب فيها مثلا العنوان هو الاسم، واكتب اسم انا ناسي في اي عمود موجود. كيفاش نخلي الانفيديا ينطق لي اسم العمود وانا في خليه بعيد عن العمود؟ شفت سي وانسرت شفت ار. نعم. لا لا لا مش هذه. شهاب انت فهمت صح؟ لا لا لا ايوه لا هو بس هو يقصد اذا كان بعيد، اذا كان الخليه بعيده، يعني انت تعرف مثلا بعض الاكسل شيت يكتب لك مثلا في 100 والباقي كله فاضي. هو عايز يعرف هو لما يتحرك، عايز يعرف على هو واقف على اي عمود فوق من الاخر. لا بالضبط يا اشرف، بالضبط ايوه. هي اللي فهمه اشرف انشال شيفت سي هتظبط لك الكولم العمود، بس طبعا تكون واقف على عمود العنوان الاول. على العنوان الاول مثلا، على السي 1 مثلا اللي هو العمود اللي فيه عنوان، فتروح عامل انشال شيفت سي. تمام، عشان يظبط لك الخليه دي. الخليه دي تتنقل مع كل نزله او طلعه. بالظبط بالظبط. وانسرت شيفت ار على الصف بقى عشان يبقى هو صف العنوان. على الصف يعني انا بالراحه بالراحه. انت مثلا دلوقتي بالراحه مثلا دلوقتي عندك الكولم مثلا سي 3 مثلا، دي بدايتك، دي بدايه العنوان، دي بدايه الهيدنج. تمام. واضح. اللي مكتوب فيه مثلا مثلا رقم الهاتف، رقم الهاتف مثلا، رقم الهاتف كده. انت عايز لما هتضغط بقى من مكان ما انت واقف انسرت شيفت سي كده، لما هتنزل على سي 200 مثلا، او رحت مثلا دي 200، رحت دي 200 وجيت سي 200 تاني، يقول لك انت رقم الهاتف، يقول لك انك واقف على ايه، على البتاع، على رقم الهاتف، يعطيك العنوان. انسرت شيفت سي للعمود، انسرت شيفت ار للار للصف. بس في حاجه بقى، انت انسرت شيفت سي ديت انت بتستخدم من فيديو كام عشان اشوف؟ لان اخر نسخه، اخر نسخه. لا خلاص، اذا اخر نسخه هتشتغل. انا عدلتها في عشان المشكله دي ان شاء الله. شفت شفت سي وشفت لا لا هتشتغل. ايوه مشكورين. الموضوع ده يا شباب في جوز ليه مقابل كويس في الاكسل، حاجه اسمها ديتكشن ديتكشن رو رو هيدر وكولم هيدر. في ليله في الجوز يعني كويسه في الموضوع ده في الاكسل. طيب تعرف هذه بس خاصيه مهمه الحركه هذه. طبعا طبعا طبعا انا لا بس بستخدمها لا كتير انا في كنت التدريب. بظبط، كنت بيني وبينك بظبطها بقى على فكره معينه، ان انا كنت بخلي ان هو ينطق لي اي عنوان ليه علاقه بالصف، يعني كنت بظبطها صفوف مش عامده بصراحه. على ممكن فكرة في إمكانية في الإكسل بتعمل كده أصلا، بتعمل ليبل للخلايا غير الموضوع اللي ايوه قلت لك. ايوه أيوه. بس هي كانت رخمه شويه في الفتره اللي انا كنت بستخدم فيها ديت، كانت رخمه شويه. طيب حد كمان؟ أشرف أنت اللي هو حترفع لا المحاضرة. اه ما انا أذكرك يعني، بس خلاص مستر أذكرك. هادي، مستر هادي كده خلاص. على فكره برضو اتقالت لي المره اللي فاتت عند باشمهندس هادي، سبحان الله. اذا انا دائما موجود لرفع المحاضره. أيوه. طيب خلاص بالتذكير تمام كده، برفع المحاضرة بس. بالتذكير برفع المحاضره، مشكورين. نعم. طيب خلاص الاسئله كده تمام. نعم. شكرا اخر شكرا واحد. شكرا ما بحبش رامز. لا مشكور مشكور، ربنا يبارك لأن القهوة يعني بتنادينا بقوة خلاص. اليوم. رامز خلوك كده قدامك سامعني كويس؟ بالظبط 30 ثانية تقول اللي أنت عايز تقوله. يا رامز معلش النت عندي كان سيء جدا. طيب اتفضل. بالنسبة لسؤالي، كلنا اليوم. بالنسبة لسؤالي أنا واجهتني مشكلة وأنا بتحرك، يعني عملت سكيب عشان أتحرك على الشريحة عشان أعمل Alt G يعني، تمام؟ فدلوقتي بيجيب لما بتحرك بيجيب لي تخطيط الشريحة، يعني دلوقتي بص بيجيب لي بص vertical يا and رامز، title. واحدة أنا فهمتك. Alt J دي بنعملها إمتى؟ لما نبقى واقفين على الصورة بالظبط ونعمل Alt J فتطلع لنا القائمة بتاعة تنسيق وتصميم الصورة اللي هي ماشي. فورمات التكست. انا دلوقتي عملت سكيب، حلو الكلام. دلوقتي بقى لما تمام. باجي اتحرك بيجيب لي التخطيط، بيجيب لي تايتل اند كونتنت أيوه. وفيرتيكال اند تايتل ولا وسلايد لا ده تايتل سلايد سلايد انت كده في الماستر سلايد صح؟ لا اعمل الت دبليو ال عشان ترجع للنورمال فيو، تمام. وبعد كده تضيف الصوره في الشريحه اللي انت عايزها بقى، وبعد كده تروح على الصوره تحط تعمل انت مجرد ما تعملها انسيرت هتبقى اضافت، خلاص هتبقى اضافت وتحددت. تعمل الت جي على طول هتلاقي نفسك على الفورمات بيكتشر او بيكتشر تولز، ادوات الخاصه في التحكم بالصوره يعني. تمام شكرا، انا تمام عملتها انت دلوقتي انا معاكم وظبطت معايا. تمام يا هو ما رامز. كانتش ظبطت برضه، ما كانش هتقول حاجه تانية. انا يعني كده كده انت وقتك خلص، في حد تاني؟ يعني بصراحه لا خلاص كده، تمام انت الحمد عملت لله. شغل محترم جدا يا شباب النهارده ربنا بامانه، يكرمك يا يعني شيخ، ربنا يكرمك. بحييك قدام 12 واحد بارتيسيبنت وما اعرفش كام ربنا على اليوتيوب. يكرمك. انت هترفع المحاضرة يا شيخ انا بقول والله. خلاص شكرا كده، استاذ علي، شكرا اشرف، طيب شكرا نشكركم شكرا جزيلا. نشكركم اليوم وشكرا الزوم، جزيلا للاثنين. اليوم الزوم كده لا يعني صعب عامل معانا مشاكل اليوم. صعب. يوم السبت ده ما اشتغلوش تاني. تشيك واتساب بقى عشان نشوف احنا هنعمل ايه. يوم السبت ده ما اشتغلوش تاني. ايه يا بقول لك تشيك واتساب اشرف، بقى احنا قاعدين نبعت بعض رسائل كل 3 ايام بنرد على بعض، ما اعرفش ليه كده. انا والله ما بدخلش واتساب كتير يا شباب والله، بس تمام. انا تمام اشوف عندي الاف المحادثات والله المعلقه، الاف حرفيا والله. انا يعني كثير انا بحاول اني اكافح اني ارد على الناس كلهم. والله عاوز شكرا اتكافح معايا بس. طيب يلا شوف يلا باي.